السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. التوقيت اللي هيتعمل فيها nothing new. كان كده خالص هتقول nothing. أمال إيه اللي أنت هتعمله يا دكتور؟ إحنا هنتكلم ده أنت مدينا 17 صفحة يا أخي. ما انا مديك ست صفحات. ايه الغرض في الست صفحات دول؟ الغرض والله من الست صفحات دول ان هي النهايه. I want to come to an end. على فكره النهارده بجد انا خلصت. خلصت يا دكتور؟ خلصت جاينا. هتكتشف ان جاينا على فكره هي الاتقل من الاوبستاتريك بكتير. انا بقول لك الاوبستاتريك فكره واحده بنلف وندور حواليها. فالناس الناصحه في الشغل بتاعها بعد ما تخلص الشغل بتاعها هو واخد وقت بتعمل ايه؟ بتعمل شكل، يعني بتشوف بجد اذا كان الشغل بتاعها ده الناس استوعبوه ولا ما استوعبوهوش. طيب يا دكتور انت معقوله تعرف تشكل على الناس دي كلها؟ لا طبعا، كبرت قوي ان حد يشيك عليك. كل واحد يشكل اون هيمسيلف. يعني يا دكتور تشكل اون هيمسيلف؟ تكتشف ان حدوته النهارده كلها وشغل النهارده هو عامل كانه ايه؟ كانه امتحان. انا بتكلم ومفروض انت تسبقني، وبقول لك الامتحان ده يطلع منه اثنين، ناس عندي في غايه الانبساط وناس عندي في غايه الاكتئاب، والاثنين مقصودين. يعني الناس المبسوطه دي مكافاه ليهم زي الناس اللي طلعوا النهارده قالوا يا عارف بقى اما يا دي تطلع من الشمس جواني. ياه ما كنتش متخيل ان يجي اليوم اللي اقدر ارد فيه على اي سؤال في النساء للدرجه دي. لا يا دكتور الموضوع ده عندي لامم، عندي ملخص لماده الجاينا كلها. انا جاينا يا دكتور؟ جاينا ايه وجاينا بيه؟ يا نهار ابيض. كل يا دكتور. والغريب والغريب ان الناس دول السعداء دول، ها ربك ظالم ولا عادل؟ استغفر الله. يخلي الناس اللي بيتحبوا كام في المية؟ 90%. ويخلي الناس مكتئبة كام في المية؟ 10%. الغريب الصبح النهاردة ان كان معظم الناس مبسوطة، والغريب النهاردة ان كان كل الناس قالت يا ده هي الناس طلعت تافهة للدرجة دي. انا عايز عندي اسمع الكلمة دي، عايز عندي اسمع الكلمة دي. وناس تانية تقول يا نهار ابيض الراجل ده بيتكلم في ايه؟ والراجل ده ايه حددته؟ انا مش فاكر حاجه خالص. بليز ري شاك اب يور سيلف، ري شاك اب يور سيلف. وعارف اعمل ايه؟ اعمل كده زي ما بيعلمونا في تاخد كورسات انك تعرف الغلطه فين. شوف الغلطه في المصدر اللي انت بتذاكر منه، ولا الغلطه في الطريقه عندك اللي انت بتذاكر بيها، ولا الغلطة في استرجاع المعلومات، ولا الغلطة في كل دول. I mean ان الغلطة فين؟ فيك. وساعتها خلاص في خطة اسمها خطة انقاذ ما يمكن انقاذه. يا جماعة انا على قدي، يا جماعة انا عايز اعدي، يا جماعة انا مش عايز حاجة من الدنيا غير ان انا اعدي وخلاص. يا جماعة بليز قولوا لي دكتور محمد قال ايه اللي بيتسأل هنا؟ قولوا لي الاي بي اي بي اي بي. وقفوا مع الناس دول يا جماعة، ما تسيبوهمش. ده واجب اسلامي، واجب ديني علينا كلنا، ما نسيبش بعض، احنا كلنا اخوات في الله، مسلمين ولا مسيحيين مفيش مشاكل، كلنا اخوه باذن الله، تمام؟ فبقول لك هتطلع بهذه المعلومه النهارده بناء على ايه؟ على ست ورقات. الست ورقات دول هعملهم لك يا عمور على هيئه ايه؟ على هيئه كويز، على هيئه اختبار. اول عندي حضرتك اربع ورقات كلهم بيتكلموا على بليدنج. هتكتشف ان شكاوى عندي حضرتك الستات عندي هذه السنه عباره عن حضرتك اربع شكاوى ميجور. ايه هم الاربع شكاوى الميجور؟ عندي حضرتك بليدنج، وعندي حضرتك بين، وعندي حضرتك سوالن، وعندي حضرتك ديشارج. طب وفي شكاوى يا دكتور غير دول؟ طبعا. البليدنج ده بلس او ماينس امنوريا. على فكره هتلاقي ان معظم الحاجات اللي بتعمل بليدنج بتعمل امنوريا، او امنوريا وبليدنج، او الاثنين داخله في بعض. طب امال ايه في شكوى ثانيه يا دكتور؟ شكوى عندي اندوكراينولوجيكال. انا مش عارف ليه الناس دايما فاهمه. طب وايه يا دكتور الشكوى الاندوكراينولوجيكال دول؟ العيانه ما بتخلفش، ان نزل عليها شعر فرشتز، العيانة نزل عليها إفرازات لبنية. ايه الإفرازات اللبنية دي؟ هايبر جلايكيميا. امال انت سايب الخانة دي ايه؟ سايب الخانة دي ايه؟ اه دايما بحب ارسم الرسمة دي. آه سايبهم للقدام اللي ورايا، دي سايبها لليورينري بلادر واليورينري تراكت سيمتومز. يا ناس يورينري تراكت يقولنا ناس. طب والرسمة اللي ورا دي ايه؟ سايبها عندي للريكتم. ويا ناس جي ار تي يقولنا احنا ناس. فالامور مالها؟ مصنعه ببعضها. طيب ويا دكتور والامتحان بيجي ازاي؟ ما الامتحان ما اتمرنا كتير قوي يا جماعه الامتحان، يعني انا بقول لك كلام النهارده والله كلام فارغ وتحصيل حاصل. الامتحان بيجي بيمسك لك ميجر سيمتوم من دول ويعملها ديفرنشال دايجنوز. انا رحت مقسم بمنتهى البساطه السيمتوماتولوجي ده، اخدت اشهر سيمتوم بليد وقلت لك لو جه هذا البليدنج عندي في سن عندي من 40 ل 45، عارفين البليدنج ده هنا اسمه ايه؟ صح، ادي ورقه رقم واحد. طيب ولو هي عندي فوق 60 سنه، عارفين البليدنج هنا اسمه ايه؟ برافو، ودي ورقه رقم اثنين. طيب وعارفين لو البليدنج جه ما بين سن 20 لسن 40 اسمه ايه؟ اسمه شاي بيرين بيريد. طب يا ترى لو البليدنج جه في السن ده افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ النهارده درس النهارده ذا واي اوف ثينكينج. انا بعمله تو كلوز اب شابتر اسمه الجاينا، ما يتبقاليش فيه غير السيرجري، مش كده النهارده برولابس من غير سيرجري، برولابس اهبل يعني. والحاجه الثانيه بقول لك ملخص لكل حاجه وانت هتدي لنفسك نتيجه يا سعيد يا تعيس. طب وايه اللي انت اكتشفته يا دكتور؟ اكتشفت عندي ان معظم معظم معظم البليدنج ده ناتج عن تيومرز. فعملت ورقه يا حسين غريبه والله العظيم، ممكن ملخص لجاينا ايه؟ خاص لجاينا ايه وحياتك؟ ده اعمل النهارده امتحان عليها وهتشوف الناس هتجاوب ازاي. طب يا دكتور والتيومرز دي مش مين اللي ريبريزنتيف سيمتوم ليها عندي؟ هو سوالنز. ورق ايه؟ وسوالنز ده ايه كمان؟ ورق غريبه، ورق غريب. والورق ده يا دكتور هنعمله على هيئه ايه؟ على هيئه عندي اسئله. يعني يا دكتور انا برضو انت على فكره ساعات يا دكتور ليك طلعات، انت بتشرح كويس طول السنه، ما تشرح تاني كويس، ليه الحاجات الغريبه دي؟ ما انا عشان شرحت كويس. مش معقوله اعيد شرح الكويس تاني. امال لازم تعمل ايه؟ لازم الخبط الناس. الخبط الناس ازاي يا دكتور؟ عن طريق تحطهم في صراع مع نفسهم. يوم ما يبقوا في الصراع يا دكتور، قمه الصراع انه يخش عندي الصراع الخارجي مع الصراع الداخلي، وده ينتج عنه ايه؟ تفكير في البؤره النشطيه، ينتج عنه ايه؟ المنتج اللي انا عايزه منك في الاخر. انك تفكر عندي لو واحده جت ببليدنج في السن ده اللي هو السن كام يا دكتور؟ ده هو. طب السن ده يا دكتور اسمه ايه؟ فرق غلطان. كلكم غلطانين. شوف اول سؤال بمنتهى البساطه هساله لك ايه؟ ليه قلت اساسا ان هو ده عندي نزيف؟ ليه ما حطيتش في له بالك ان عندي من سن ال 40 50 سنه ده السن اللي بيبتدي نشاط في ايه يضمر؟ نشاط الاوفري عندي يضمر، ويبتدي الست عندي تخش عندي رايحه تخش على سن الايه؟ رايحه تخش عندي على سن المينوبوز. مين اللي قال لك ان this is not normal physiology؟ يعني ايه يا دكتور نورمال؟ ما تروح تسال مامتك يا اخي، انت جاي تسالنا؟ اسال مامتك اللي بيحصل لها دلوقتي. هتقول لك اه، هتقول لك الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفريان اكسس ابتدت تنهار يا حبيبي اليومين دول. طب ابتدت تنهار ايه اللي يحصل؟ ابتدت الاوفيولاتري فانكشن ما تبقاش قد كده. ايوه يا شغل، اقول لك ساعات والله اعلم بتبقى عندي الاوفيوليشن بيطلع بس مش قد كده، بكواليتي مش قد كده، وده يعمل لي بليد. او ساعات الاوفر ما بتطلعش خالص، ما بتطلعش خالص. يعني ايه بتطلع؟ ضربت مين المره دي؟ ضربت كوانت دي؟ ما فيش حاجه خالص اسمها ضربت كوانت. كوانت دي يعني ايه؟ ما حصلش اوفيوليشن من الاساس. طب يا دكتور وادر ضربت الكواليتي وادر ضربت الكوانتيتي، ده بينتج عنده ايه؟ اوفيوليشن مش حلو. دكتور في كلمة بالانجلش عندي تلم كلمة اوفيوليت؟ طبعا طبعا، انت جاي النهاردة تسألني ايه هي الكلمة دي؟ طب يا دكتور والكلمة دي المردود بتاعها ايه كسمبتوماتولوجي؟ المردود بتاعها كسمبتوماتولوجي الريجلر بليدنج. في انهي سن يا دكتور؟ والله في هذا السن. يخرب بيتك، يبقى قصدك تقول ان البليدنج في هذا السن ممكن يكون فيسيولوجيكال ناتج عن البليدنج بتاع المينوبوز؟ عادي جدا طبعا. الله، امال يا دكتور نسأل عليه ازاي؟ معلش كاتب لك نسأل عليه ازاي؟ تسأل على الست وتشوف لو عندي عدد الفرص عند اللي بتغيرها كل يوم زاد، او عندي عدد الايام زاد، الحالة دي ساعتها بيبقى اسمها ايه؟ ده كلام هايف، احنا كبرنا قوي. ولا يا دكتور، ابتدى عندها النزيف ده يجي بشكل ملخبط خالص، بحيث ان هي مش عارفة لها يوم. عارف ازاي تقدر تعرف ان هي مفيش محطة معينة للدورة؟ مش محطة اللي تفكر بالمترو يعني، واخد بالك، بيقفش محطات يعني، بيسموها ايه؟ بيسموها مترو رجب. عارف ازاي تعرف ان واحدة عليه مترو رجب؟ ازاي صحيح؟ طب مين رجب عرفناها؟ يا زيادة فين؟ يا زيادة فين؟ يا زيادة في الأيام، يا زيادة في الكمية. طب ومترو رجب؟ عايز تعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ مش عارفة تصلي، مش عارفة تصوم، مش عارفة تحدد لها أيام خالص، مش عارفة تروح الدرس، مش عارفة تعمل أي نشاط. ليه يا دكتور؟ الدنيا عندها ملخبطة خالص. طب امال اللي بتشوف الدورة عندي مرتين في الشهر بيسموها ايه؟ انا دكتور دكتور ولا يا دكتور، الكلام ده كله احنا عرفناه. ما هو بقى انت ما ردتش على السؤال، ازاي تعرف بجد ان ده عندي نزيف؟ ازاي بتسأل عليه؟ ازاي تاخد شيت؟ الله، انت النهاردة جاي تشرح شيتات، انت فهمتني اخيرا. جاي يا سيدي اشرح لك ايه اللي بيتسأل على هيئة شفوي، اللي بيتسأل على هيئة كلينيكال، وانت ازاي عندي تاخد الشيتس على هيئة ان انا بعمل تجميعة وبطمن فيها على رجالتي. ها؟ اما اقول رجالتي تردوا، ها؟ بطمن فيها على رجالتي، ربنا بس ان هم موجودين وتمام، بس كده. تاخد شيت يا دكتور، وازاي تعرف عندي البليدنج ازاي؟ نمرة واحد، عايز سؤال عندي حضرتك انك تسأل على كمية النزيف. عايز الحاجة تانية سؤال انك كناية عن انك تسأل عن شدة النزيف. عايز السؤال الثالث انك تشوف عندي اذا كان في نزيف عندي من اماكن اخرى. طب الاسئلة دي معروفة. عايز عندي الحاجة الرابعة عندي تسأل اذا كان هذا النزيف له تأثير على الجنرال كونديشن. ايه يا دكتور، انت جاي تهرج علينا ولا ايه؟ كلام ده عبيط قوي. طب ما تيجي نشوف كمية النزيف يا دكتور. بعرفها عندي من كمية تغيير النابكنز. لا على فكرة يا خالد، اللي انت بتقوله ده كلام very subjective. عارف ليه يا خالد؟ انك انت ممكن تكون بتغير 6 فرات في اليوم، بس مش علشان بيتغرقوا دم، علشان برافو عليك، علشان انت تنك. مجرد اما ينزل عندي شوية دم انت بتقرف، فبتروح ايه؟ تغيرها على طول من ألخ. يبقى حط حمض بوريك يا عارف، اعمل تشطيف ببوريك اسيد، خلي الدنيا كده بيضه وبتلمع ورايقه. ماشي؟ بتعرف ازاي يا دكتور؟ لو جيت تقول لي عندي بعدد الفوط زي ما بتكتب النابكنز، ده كلام فارغ. لان في 3 انواع من الفوط. في فوط عندي اسمها حضرتك ستيند، في فوط حضرتك اسمها مايدلي سوك، في فوط عندي اسمها توتالي سوك. ستيند يعني ايه؟ يعني مجرد عليها مسح. طب وايه الفرق بين مايلدلي سوكد وتوتالي سوكد؟ ده نسى ده يا دكتور؟ اه دي اسئله دي نسى، يخرب بيتك، ده مفيش غير الاسئله دي. ولا تيجي في يوم من الايام تقول لي دكتور انت ما قلتش شيء، اقول لك لا قلته بس انت مش شايف بالك. تمام؟ ايه الفرق بين كلمه مايلدلي سوكد وتوتالي سوكد؟ ايوه، توتالي سوكد لو انت عصرتها تنزل ايه؟ دم. مايلدلي سوكد لو انت عصرتها مش مليانه حاجه. بس يا دكتور اتضح بقى ان عدد الفوط وهي ستين ولا مايلدلي سوك ولا توتالي سوك، الكلام ده سهل يتسال ولا صعب؟ حتى غير ان هو صعب عندي يتسال، له مدلول ولا تحس ان هو very ها ها ها؟ وهي دي مشكلتنا، وهي دي مشكلتنا بالسؤال على البليدنج، ان كل اسئله البليدنج ار very very ايه زي ما كتب لك؟ very very subject. طب يا دكتور مفيش حاجة أحول هذا الموضوع السبجكتيف إلى موضوع أوبجكتيف؟ أه برافو عليك. في حاجتين، هو ده مالك في الشفوي؟ أه أنا جاي أهرج ولا جاي أعزيك؟ إيه اللي بتسألوه يا دكتور عندي في الشفوي؟ إزاي بتحوله عندي لحاجة أوبجكتيف؟ والله في حاجة عندنا بنعملها وفي حاجة ما بنعملهاش. الحاجة اللي ما بنعملهاش وهي حاجة علمية جدا، إنك تجيب هذه الفوط وتحطها عندي في مية سخنة وتقيس ليه ميه سخنه؟ هنشوفك هذا الدم وتقيس فيها كميه الايه؟ هيماتين. قيس كميه الهيماتين، وده موضوع يا دكتور عندي هيماتين اسسمنت، موضوع عندي اخباره ايه؟ فيري ساينتفك. اخباره يا دكتور؟ ده للريسيرش ورك بس. مش معقول علشان واحده اعرف يا جاي تقول لي انا عندي نزيف وانا قاعد في العياده اقول لها طيب هاجي اقعد جنبكم في بيتكم يوم وكل الفوط لمهالي انا بتاع الفوط واهتم اشوف فيها كميه الهيماتين. ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ ماشي الفوط عمال امسح كده ده اسمه كلام؟ امال ايه يا دكتور الكلام العمل اللي انتوا بتعملوه؟ الله زي ما انت عارف بنقيس الاي برسنتج وهتفاجئ ان الاسئله اللي موجوده النهارده يا عليها الهيموجلوبين برسنتج يا عليها الهيماتوكريت فاليو يا ده يا ده. واما يجي يقول لك ان واحده عليها هيماتوكريت 9 غير واحده عليها 6 غير واحده عليها 10.5 ده اللي هتعرف منه شده ايه؟ شده النزيف. غير تاثير على مين؟ غير طبعا التاثير على الجنرال كونديشن. ماشي يا دكتور اوكي. هو ده اللي هقولك دلوقتي احكيهولك دلوقتي في الشتات. ودلوقتي انت هتفاجئ ان الست بتقول لك دكتور بيزيد. في الاول كنت بغير 3 فوط باربعه بقى 5 الان مبلولين اي كلام بعد كده ناصرهم ينزلوا عيال صغيره بقى بقى بقى بقى. ماما الكلام اللي بتقوليه ده فيري سبجكتيف. ما تقولي كده اذا كان الدم ده عندي نازل كتير ولا لا. دكتور ودخت وانينك واتنقلت للمستشفى مرتين علشان ينقلوا لي دم. يخرب بيتك ده في تاثير على الجنرال كونديشن عندي بشكل جامد. يا دكتور مش بقول لك ان الموضوع شديد. طب حد يقدر يقول لي او ياخد عندي سهم من علامه الشده دي ويقول لي احنا بنعرف ان البليدنج اللي عندي ده هو كل بليد ان هو شديد؟ برافو عليك. ان بينزل حاجتين كلوتس بلس كوليكس. اللي قال كلوتس ده غلطان. كلوتس بلس ايه؟ بلس كوليك الاثنين مع بعض. دكتور انا مش فاهم حاجه. يعني ايه بينزل عندي على هيئه كلوتس؟ يعني من كثر الدم اللي نازل اقوى من قدره الايه؟ فايبرينوليتك سيستم ان هي ايه؟ تدمره. اتاري عندي الدم اول ما بينزل في اليوتران كافيتي ايميديتلي بيبقى ايه؟ كلوتت. طب هو ينزل يا دكتور على هيئه كلوتس؟ لا يمكن. علشان فتحه الانترنال اوس كم ملي؟ 3 مللي. لازم الكلوتس ده يشتغل عليه سيستم اسمه ايه؟ فايبرينوليتك. وبعدين ينزل على هيئه ان هو ايه؟ لايز ذا بلاد. الله عارف عامل زي دم الايه؟ انا قلتها مليون مره. زي دم الايه؟ دم الدوره زي دم الايه؟ زي دم الايه؟ ما تقولوا زي دم ايه؟ والله قلتها زي دم الدي اي سي. زي دم الدي اي سي. يعني ايه دم الدي اي سي؟ ما يتجلطش. دم الدوره ما يتجلطش. ليه؟ لانه اوريدي كان اتجلط عندي جوه الرحم وهبين لايزنج باي فايبرينوليتك سيستم. انما لو نازل كتير نازل كتير نازل كتير نازل كتير اقوى من قدره او اسرع من قدره مين ان هو يفكه؟ اسرع من قوه فايبرينوليتك سيستم. هبتدي اتجمع كتير اتجمع كتير اتجمع كتير في الرحم. لا الرحم سهل يتنفذ ولا مش سهل؟ سهل جدا. عصب ولا مش عصب؟ لا عصب جدا. ساعتها الرحم يبتدي يعمل ايه علشان يتخلص منه؟ يعصر يعصر يعصر يعصر الرحم نفسه بدل ما يطلع حتت. فاكرين الستة تقول لك ايه في الامتحان زي حتت الايه؟ ده حتت الكبده الحمراء الصغيره قطع قطع لا تزيد عن كم ملي؟ 3 ل 4 ملي علشان الانترنال اوس قد ايه؟ طب وافرض واحده قالت لك انا بنزل خيوط يا دكتور طويله طولها من 2.5 ل 3 سم. ده طول الايه؟ طول السيرفايكال كانال. وده بجد بيحصل يا دكتور؟ تقول لك بنزل حاجات كده بالمنظر ده وجع وجع وجع. وعارف بقى الناصح في الامتحان تيجي تقول لك الست ايه؟ اقول لك يا دكتور سبحان الله تقلصات وجع جامد جامد كان ايه؟ والله اللي يقول كان ايه بقى؟ كان بسقط. كان بسقط من كتر الدم اللي نازل ومن كتر الوجع ومن كتر ما بيفتق في السيرفكس وهو نازل عامل لها وجع فين؟ في الضهر. كان نفس البيكتشر بتاع انفيتو لو كان جالها قبل كده انفيتو تقول لك بالظبط كان بسقط. وسبحان الله حتى علشان كده السؤال الاشهر اللي كان بيجي لي دكتور انا ليا واحده قريبه الدكتور شخصا ان عندها في سي او. اهلا وسهلا. بس يا دكتور في حاجه انا مش فاهمها في البي سي او. قلت له ايه؟ قال لي مش البي سي او ده يعني في انوفيوليشن؟ قلت له اه. قال لي مش ده اللي كان بيجي بيريود في امينوريا؟ قلت له اه. قال لي مش بعد كده يا دكتور الاوفم دي بتكبر بتكبر بتكبر ما بتفرقعش ما بتفرقعش ما بتفرقعش وعماله تطلع هرمون اسمه ايستروجين؟ قلت له اه. قال لي مش الايستروجين ده هو اللي عامل بيريود في امينوريا؟ بعد كده بينزل عليها بليدنج برولونجت وارجلر وبينلس؟ قلت له اه. قال لي لا الدكتور ده حمار. قلت له اه. قلت له ليه؟ قال لي علشان البلاد اللي بينزل عليها بينفول. قلت له لا مؤاخذه انت بقى مش هو الدكتور بينفول يا دكتور ده انت قال لنا ان هو بينلس بس من شده الدم اللي نازل بقى ايه؟ بقى بينفول. مش بينفول علشان البروستاجلاندين اللي في السكريتري فاسكل. هو في اساسا سكريتري فاسكل؟ هو في بروجسترون؟ امال البين ناتج من ايه؟ ناتج من شده النزيف. فايه كود جوه يا دكتور؟ عادي جدا وقعت مخبط نفسي، عادي جدا البين جوه من كتر النزيف ومن كتر شدته. يبقى اخباره ايه؟ نازل يا دكتور عندي بكلوتس. وانس كلوتس هيقلب ايه عندي؟ هيقلب كوليكي بين. وايه كمان يا دكتور؟ ويوجع عندي في الظهر. طيب ماشي يا دكتور. وطبعا السؤال على ان هل يا ماما عندك نزيف بينزل من اماكن اخرى؟ ده مشهور جدا جدا، لان لو نزل نزيف من اماكن اخرى ده معناه، طب انا اقول لك حاجه، لو نزل نزيف من اماكن اخرى وانت عمرك تسالها وقالت لك فعلا يا دكتور انا الموضوع مش من الراجيا بس، ده انا عندي ابستاكسس وعندي بليدنج جامز، ولو حد هزر معايا تلاقي هيماتومه قد كده. What is the first investigation to be done؟ التراساوند ولا الشاست اكس راي؟ كواجوليشن بروفايل. ده كلام، ده كلام احنا بنتكلم في ايه؟ في A B C D. اهبل كلام، كلام فارغ. طالما شاكك في جنرال بليدنج اول حاجه تعمل ايه؟ تعمل عندي كواجوليشن ديفكت. طب يا دكتور الحاله دي بتعمل ايه؟ الحاله دي هتلاقي محجوزه في المستشفى. وانس لقيتيها يا سمر محجوزه في المستشفى، ات مينز ان البليدنج اي كلام ولا شديد؟ شديد. على فكره انا فهمت على طول حاجتين من مجرد ان لقيتها في المستشفى. اول حاجه ان لا يمكن الفيسيولوجيكال بتاعت الايه؟ بورس. تاني حاجه ان النزيف شديد لدرجه ان هي اتحجزت. طب تالت حاجه فهمتها ايه؟ ان هي محتاجه تدخل رهيب، لا يمكن حد محجوز في المستشفى عشان ياخد دواء. امال كل محجوزين في المستشفى محجوزين عشان يعملوا عمليه على طول. وساعتها لو دخل لك الشيط بالمنظر ده كل اللي مطلوب تقول له والله فلانه بنت فلان الفلاني حضرتك عندي 46 سنه اول بارا 3 بلس 1 بيريمينوبوزال بليدنج 4 فيرذر ايفالويشن، بيريمينوبوزال بليدنج 4 اسسمنت، بيريمينوبوزال بليدنج 4 فيرذر انفستيجيشن. اي دونت نو يا دكتور عندي ايه اللي موجود عندي في الكيس دي. انت ما اديتنيش غير حاجه واحده بس، ان هي 46 سنه وعندها ايه؟ بليدنج، اهو بيريمينوبوزال بليدنج. ان انا علشان كده انا عمال عندي مش عارف اوصل لك لحاجه، عشان كده لغايه دلوقتي عندي ايه واسع؟ ديفرنشال دايجنوزز ايه؟ واسع. لكن بجد بجد لو تعالى نتكلم بشكل لطيف كده شويه، 50% من حالات البريمينوبوزال بليدنج ناتجه عن ديسفانكشن ترام بليد، و50% التانيين ناتجين عن فايبرويد. فبيبتدي عندك الدكتور يقول لك ايه؟ طب يا ابني خلاص انت شاكك ان العيانه دي بريمينوبوزال بليدنج، بتفكر في ايه؟ شوف هو بيقول لك ايه؟ بتفكر في ايه؟ قول له والله يا دكتور انا داخل وان هي خالصه لوجه الله، يا اما فايبرويد يا اما ديسفانكشن. يقول لك يعني ما ينفعش حاجه تاني؟ قول له لا طبعا استغفر الله، ينفع ينفع ينفع. انا طبعا بشاور انا كاتبهم فين؟ ينفع حاجات تانيه كتير. انما ليه فكرت بالحاجتين دول هم الاشهر؟ ساعتها تبتدي بقى اسئله الشكوى وترص تترص عليك، تنهار عليك. عايز اقول تتميل عليك، ماشي؟ تنهار عليك. ايه بقى ازاي الشكوى؟ ازاي تعرف الحاله الديسفانكشن يوتراين بليدنج من الحاله الفايبرويد؟ طيب ولو حاولت ازاي تعرف؟ السؤال الثاني ازاي تتاكد؟ ولو حاولت ازاي تتاكد وفعلا عرفت دي ديسفانكشن تراين بليدنج، ايه هو العلاج؟ ده الشفوي، ده الشفوي يا دكتور. يعني احنا نذاكر الفايبرويد ونذاكر الديسفانكشن وبعدين في الاخر نبص الورق ده؟ طبعا ده الشيك وده الشفوي. ازاي تعرف عندي ان الحاله ديسفانكشن تراين بليدنج؟ من الهيستوري ومن عندي الاكزامينيشن، سواء جنرال ابدومينال لوكال جنرال ابدومينال لوكال. ازاي تتاكد؟ من الانفستيجيشن طبعا. واجمل وادفه انفستيجيشن عندنا معمل ايه؟ الفا، الفا لاب، الفا سكان، الفا سكوب، الفا بايوبسي. انا عايزك عند ازاي تتاكد دي تطلع منها سهمين ليك انت، يعني ليك انت لو احترت إيه للمنتال بلوكس في اخر السنه. شوف تمشي مع مين، سهم منه تكتب الفا وتاخد منها اربع قسطه. انت فاهم؟ فاهم دي معناها لاب وسكان وسكوب وبايوبسي. والسهم الثاني تكتب عليه اي بي سي دي اي، وربنا يبارك لك في رزق ان شاء الله. تمام؟ ايه عندي؟ مين انفستيجيشن فور اتيولوجي، وسي انفستيجيشن فور كومبليكيشن، ودي انفستيجيشن فور دايجنوس. بس خلاص. طب والبي والاي؟ لا ده اوبس مش جاي، ده اوبس اخر حرف النيل فيتال والبين، واي اخر حرف النيل روتين انفستيجيشن. بس عايزك تعمل لنفسك كود لو انت احترت عندي في الامتحان. طب تعالى نمسك اول حاجه. ايه يا دكتور ازاي عرفت ان العيانه عندها ديسفانكشن وترايم بليدنج؟ قال له والله يا دكتور هي كلمة ديس فانكشن دي معناها ايه؟ معناها ان النورمال فانكشن عندي اتضربت. طيب وهو يقول لك طب والنورمال فانكشن عبارة عن ايه؟ قال له والله انا اعرف يا دكتور ان الست عندي فيها حنفية وهذه الحنفية ما بتفتحش عندي غير كم يوم في الشهر، غير 3 أو 4 أيام في الشهر. طب يا ابني وايه اللي قافل الحنفية دي طول الشهر؟ والله اللي قافلها طول الشهر ان نسبة الايه عالية، هرمونات عالية. لا طب والله انت كويس، طب ايه اللي مخلي الهرمونات عالية؟ والله الارتقاء ده ده بيدوس. قول له طب والله كويس، انا فعلا عارف ان هذا الهايبوثلامبيك تيتروفيرين اكسس لازم يكون فيري انتر وشغال كويس علشان تفرض ضغط عندي الهرمونات عندي عالية بحيث ان الحنفية دي ما تنقطش خالص. بس افرض الحنفية نفسها اللوكال في الاندوميتريوم ابتدت عندي تنقط. لا يا دكتور ما تخافش، ربك سبحانه وتعالى عامل تون جميل في الوعاء الدموي. عامل تون بايه يا دكتور؟ عامل عندي وير بالانس بين الدايليتيشن وبين الكونستريكشن، ما بين الدايليتور فاكتورز واللوكال كونستريكتور فاكتورز. اي مين طبعا مين؟ اللوكال فروت لا واذرز. ده في بلاوي تانيين، في بلاوي تانيين. تسمع عن حاجه اسمها نيتريك اوكسايد سيستم؟ طب ده اقوى حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل عندي فاز دايليتيشن. تعرفوا حاجه اسمها فايبرونكتين؟ طب والفايبرونكتين دي مواد عندي مالها؟ بتقلل عندي الكالبر شو وبتعمل ايه؟ كونستريكتور. فانت الكل البلاد فيسل فيها ويل بالانس اوف دي ستون. طيب اي عندي الحنفيه الجلده دي معناها ويل بالانس اوف ايه؟ بروستاجلاندين، وذر الفاز دايليتور او الايه؟ او الفاز كونستريكتور. فانت بتقول لنفسك غالبا الست دي حصل عندي ديس فانكشن. يعني ايه ديس فانكشن؟ ايرور، يا اما ايرور في الاتش بي او اكسس، يا اما ايرور في اللوكال اندوميتريال بروستاجلاندين وحصل فيها اللوكال ايه؟ لوكال ديفكت. بس مصيبه هذا الايرور ان هو بيحصل عندي ان ذا ابسنس اوف اني اي كوز، انا اورجانيك كوز. يعني يو ماست الاول من الهيستوري بتاعك تكسكلود عندي كل الجنرال كوزز لمكتمل نزيف من الاكزامينيشن بتاعك جنرال وابدومنال ولوكال، تكسكلود كل عندي الجنرال واللوكال فاكتورز اللي ممكن تعمل نزيف. لا يا دكتور محمد النزيف ممكن يبقى بسبب حاجات جنرال او حاجات لوكال؟ طبعا. طب واللوكال ده يا دكتور ممكن يكون امراض اوبستاتريك او امراض جاينا؟ طبعا. انا بتكلم على نزيف في الستات بشكل عام. This is the pathology. ايه الباثولوجي يا دكتور اللي بيعمل بليدنج؟ يا اسباب جنرال يا اسباب لوكال. طب واللوكال؟ يا اوبستاتريك يا جاينا. طب والجاينا؟ يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتري يا ميسلينيوس، لكن اخطرهم على الاطلاق از نيوبلاستيك. طب ازاي يا دكتور بتشخصوا العانة ديسفانكشن ترايم بليدنج؟ بتبتدي تسال بقى على الفاكتورز الايه؟ بالهيستوري الجنرال. رحت راسم لك وعاء دموي وقلت لك ممكن عندي يكون في مرض في الوعاء الدموي جنرال مستغل الحنفيه عندي بتاعت اليوترس كواحده من الحنفيات الكتير اللي بينزفها. طلع يعني قلت لك يعني حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه من بره. في اسهل من كده؟ مفيش اتفه من كده يا دكتور. الكلام ده كله احنا حافظينه طول السنه ما بنقولش غير نفس الغنيوه. ايه يا دكتور اللي من جوه؟ يجب علشان الوعاء الدموي ما ينزفش ان الدم يبقى ماشي فيه من جوه بضغط معين وكميه معينه. اه يا دكتور يا ابن اللذينه اتاريه زعل قوي اما انا نسيت اخد في الهيستوري ان العيانه دي هايبرتنسيف اور نوت. لا يا دكتور ده من اول سؤال ده سالت ابني اذا كان العيانه عندها ضغط ولا لا. ليه؟ لان هو ده اللي ممكن يجيب لها بليدنج زي ما ده اول سؤال بيتسال في عيانين الايه؟ عيانين الابستاس. طيب والكميه يا دكتور لو زادت يو مين وات باي كميه؟ حد يقدر يديني اكزامبلز الكميه؟ ارينا الفيلير كونجستيف هارت فيلير. وسالت يا ابني اذا كانت العيانه عندها مشاكل في الكلى؟ وسالت يا ابني اذا كانت العيانه عندها مشاكل في القلب وبتاخد قرص لازكس ولا قرص الدكتور كل يوم على الريق؟ ايه ده؟ اوفرلود. طب الاوفرلود على الاوعيه الدمويه ده بيعمل ايه؟ كونجشن وتنزف. واحد عندي حضرتك الفتحات اللي على الخارج هي اليوترس. طيب حاجه من جوه وفهمناها، انما ايه يا دكتور بقى حاجه على الحيطه دي؟ استغفر الله. الله الحيطه اللي مصنوع منها الوعاء الدموي، كل المواسير عندي مصنوعه من مواد نظيفه رصاص، في مصر هتلاقي السباكة بتتغير على طول عشان مصنوع من اسبستوس كده مضروب وبيصدي وممنوع دوليا وبتاع. قصدك تقول ايه؟ فاسكولوباثي. سألت يا ابني العيانة اذا كان عندها السكر؟ سألتها يا ابني اذا كانت خدودها حمراء وبيجي لها كتير فاسكولوباثي. الله، انا بسأل على 14 كرايتيريا بتوع الايه؟ سيستيميك لوبس اريثماتوز اوتو ميون ديزيز. ما تضرب سكر وتضرب عندي حضرتك الاوتو ميون ديزيز. طب يا دكتور دي حاجة من جوه وحاجة على الحيطة، ايه الحاجة اللي من بره دي؟ والله انا ما لقيتش حاجة كتبها من بره، رحت محشش علي ايه؟ حشش على ان من بره لازم في اورجنز تعمل لك 13 صايع موجودين هنا، لولاها يحصل نزيف. على فكرة ده بشكل عام، انما بشكل خاص لازم كمان حاجة تانية، ان في اورجنز تخلي ان الستات مين فيهم عالي دايما على طول؟ هرمون. رحت كاتبهم لك هنا على جنب. وكاتب لك ايه على جنب؟ لازم يبقى في عندك 13 كواجيليشن فاكتور شغال بشكل كويس جدا. دول لو مضروبين يعملوا فيا نزيف راجل او ست. انما بقى الستات ايه اللي زاد عليهم علشان ما يعملوش نزيف؟ ان عندي التقاء الاتش بي او انزز يبقى كويس علشان الهرمونات مالها، الهرمونات دايما تبقى عاليه. تيجي تقول لي ايه علاقه عندي الكلوتينج فاكتورز وعلاقه الهرمونات العاليه بالثلاث اعضاء اللي انت رسمهم بره دول؟ والله ده السؤال ده موجه ليك. ازاي عندي الليفر بيعمل عندي بليدنج من الفيميل جينيتال تراكت؟ ايه هي الادويه اللي بتعمل بليدنج من الفيميل؟ على فكره الحلول دايما اهي، الحلول دايما انا مش شاور عليها على فكره. وازاي يا دكتور اي غده، اي غده ما تنساش ان انت بتتكلم على ثلاث غدد انثويه، هايبوثالاموس بيتيوتري اوفري، بيتحكم فيهم ثلاث غدد ايه؟ اساسيه اللي هم مين؟ الليفر والبنكرياس والثايرويد. طب تعالى نمسكهم واحده واحده. يلا. وسالت ابني الست اذا كان عندها فلاب تريمورز وسبايدر نيفاي ولا لا؟ على فكره طبعا احنا في عيادتنا ولا بنسال على الكلام ده ولا حاجه ولا بهذا الاسلوب، احنا دايما بنتوقع ان العيانه ايه؟ تقول. بس ياما ياما ياما لقينا عيانين ما ايه؟ ما قالوش وفاتتنا، متوقع ان انت ناصح وايه؟ هتسال، والدكتور يجي يقول لك ليه يا ابني لازم تسال على الكبد؟ حد عارف؟ والاجابه اهي، اصل والله الكبد عندي هو اللي بيطلع كوجليشن، فلو في مشكله في الكبد هيحصل ايه؟ نزيف، اصل والله الكبد هو اللي بيتحكم في الميتابوليزم بتاع لا مش كده وبس، مش الميتابوليزم والهرمون ده بيطلع الماده اللي بتقفش الهرمون اللي اسمه سكس هرمون بايندنج ايه؟ جلوبلين. طيب ماشي، يبقى عرفنا سؤال شفوي ازاي الليفر يعمل بليدنج، والاجابه اهي. طب خش على اللي بعديه. طيب إيه ابني سالت العيانه اذا كانت بتاخد ادويه؟ ادويه يا دكتور بص بص بص بص يا دكتور شايف بص هنا جوه ابيض مفيش حاجة، خبط كده أنا بادي هير مش هتلاقي حد، أنا مش فاهمك خالص، أنا أدوية يا دكتور بتسأل على إيه؟ يا ابني الإجابة أهي، عرفت الأدوية اللي بتأثر على إيه؟ كوجليشن سيستم أو الأدوية اللي بتلخبط مين؟ الهرمونال بروفايل. وياما ياما ياما ياما ونصيحة والله خالد عبده كان دكتور أسامة ربنا يبارك له نصحها لي من زمان بس طبقناها غلط. قال لك إيه؟ قال لك أي طالب فيكم باباه أو مامته عدى سنها 50 سنة يا ريت ياخدوا كل يوم قرص او خالد قال اسبرين، وده اللي قدام ده انا ما قلتش اسبرين، امال قلت ايه؟ بيبي اسبرين. في فرق جامد قوي ان ماما تاخد كل يوم قرص 75 مللي جرام، وفي فرق ان ماما تاخد قرص 500 مللي جرام، وده اللي حصل. وناس كتيره جم بعد شهرين من الدرس من دكتور اسامه قالوا له الحق ماما عندها بليدنج، قال له يا منيل انت بتدي امك ايه؟ تدي امك اسبرين 500 مللي جرام، ده ياثر على مين؟ على الكواجليشن بروفايل. او يكون عند الادويه دي يا دكتور مش ادويه بتاثر على الكواجليشن، ادويه بتاثر على مين؟ على الهرمونز. هو في يا دكتور ادويه بتاثر على الهرمون البروفايل؟ على فكره دول بيتعاطوهم الستات زي الملبس، وانتوا عملتوهم في رمضان وانا زعلت منكم كلكم. ربنا خلقك بيجيلك سايكليك منسز، انت عايزه تصومي الشهر كله، طب امال كانوا الستات قبل اختراع السي او سي سنه 44 ولا سنه 54 كانوا بيعملوا ايه قبل كده؟ دي رخصه من عند الله. انت بقى جيتي وقلتي دكتور انا عايزه ارفع الدم في الفتره دي، فرحتي واخده ايه؟ هرمونات علشان تقفل ايه؟ الحنفيه. وابتديتي عندي بقى تلعبي، لقيت الهرمونات دي مش كافيه ان هي تقفل الحنفيه، زودت الجرعه. لقيتيها عندي عامله لك اعراض سخيفه جدا وتقلب الثدي وبتاع، قللت الجرعه. وشوية نزود وشوية نقلل، نزود يحصل أمنورية، نقلل يحصل نقطتين ثلاثة دم، وابتدى يحصل تخريب في الهرمون الانتاج لدرجة عندي إن عمل لي إيه؟ عمل لي بليدنج. طب يا دكتور والسؤال الاخير فين؟ في اي غده؟ يعني يا دكتور في اي غده؟ في الثيرويد، في البنكرياس، في السفرا رينال، لان الغدد الاساسيه دي بتاثر على الغدد الايه؟ الانثويه اللي موجوده عندي. يعني يا دكتور هو ده بجد اللي بنساله عندي في الهيستوري؟ الذكاء، الذكاء ان هذه الاسئله اكتب بقى كده على جنب تتحط على هيئه ايه؟ شيت. مين من دول يتحط عندي حضرتك على هيئه بوست هيستوري؟ عندك يا ماما ضغط، عندك سكر، عندك امراض في الكبد. مين من دول يتحط على هيئه كونتراسبتيف هيستوري؟ ماما انت كنت بتاخدي اي اقراص موانع للحمل او حقن عندي موانع للحمل؟ وهي الحقن يا دكتور برضو بتلخبط الدوره. طب استنى بقى، مش النهارده بقول لك يوم الحساب؟ تعالى بقى نشوف الحقن الانجكتبلز اللي بتاخد كل 3 اشهر او البروجسترون اونلي بيلز اللي بتتاخد كل يوم ليها 5 باترنز اوف بلاد ريليز. حد يقولهم لي. واحد، ممكن المنسس تنزل فيري نورمال اند ريجولر. 2، ممكن تنزل في ميعادها بس على هيئه تنقيط. 3، ممكن ما تنزلش خالص ويحصل عندي امينوريا. 4، ممكن على الامينوريا كل شويه ينزل عندي تنقيط اسمها سبوتينج، او يحصل انهيار تام لجدار الرحم وينزل دم كتير على هيئه بريك ثرو بليدنج. لا اخس اخس اخس على المستوى اخس، لا لا لا في حاجات بتزعل. او تيجي تسال الست عندي على المنسترال هيستوري، ماما قولي لي الدوره عندك اخبارها ايه؟ اسكت يا دكتور، دي بتقعد عليا فتره طويله وبتيجي عليا كتل دم كمان، بتيجي في مغص جامد وبيسمع في ظهري. اضرب عليك، انت كده بقيت فاهم كل حاجه، بقيت فاهم ازاي تدخل الكلام ده عندي على هيئه شيت. بس يا دكتور انت غلطان، ده عندي مش كل حاجه، ده انت كل ده مركز على مين؟ مركز عندي بس على الاسباب الجنرال بتاعت البليدنج، انما الاسباب عندي اسباب تانية كتير قوي. اسباب ايه؟ لوكال. والاسباب اللوكال دي هي مكتوبه بعد شويه، كونجنتال تروماتيك زي لولب، انفلاماتوري زي بي ار دي، ميسلينيس. ما تكتبش، تكتبش ان هي مكتوبه في حته تانية في نفس الورق اللي معاك ده. والميسلينيس دايما عندي في المنهج بتاع شباب برولابس، الميسلينيس دايما ديسبليسمنت برولابس ار بي اف. انما اسوء حاجه انا خايف منها هي مالجنسي. على جنب السنة ده لو منطق لا قدر الله، ده أول حاجة. دكتور هو مفيش حاجة وحشة؟ دكتور مفيش حاجة وحشة؟ عارف أقول لك إيه؟ ورقة. أنت أصلك ما كنتش حاضر معايا الدرس. روح اسأل منطق. عندها الضغط، عندها السكر، عندها الكبد، تاخد أي أدوية، عندها مش عارف. دكتور وأنا عبيط ولا إيه؟ أنا سألت كل الكلام ده. طب أقول لك إيه؟ صلي بينا على النبي. روح كده المنطق في ساعة صفا كده وأنت بتلعب معاها بعد الغداء، ما تحسسهاش إنك بتعمل لها إكزامينيشن. وبص كده عليها جنرالي كده، بص على عينيها بضوء النهار وشوف اذا كان عندها جوندس ولا لا. ليه؟ ميتاستاسيس. بص كده عندي حضرتك وشوف عندي ابدومنال، مد ايدك بعد كده عندي جنرال، انزل هنا وبص على مين؟ البركاو لينف نود. انزل كده ابدومنال وشوف كده اذا كان مامتك عندها حضرتك بطنها كبرت، في عندها اسايتس، في عندها اومنتال كيك، في عندها النديولز بتاعت الاخت عندي يا نهار اسود ومنيل. لو لقيت الكلام ده على امك ده يبقى عندها الى قدر الله كانسر اوفري. ولعلمك دي طريقه للاكتشاف، سايلنت تيومر، ملوش اكتشاف غير كده انك تمد ايدك. طب يا دكتور، طب واهم نوع من الاكزامينشن هو الاكزامينشن ايه؟ لوكال. تخاف من ايه؟ يا دكتور انا خايف من 3 انواع من السرطانات يا دكتور، يا اما الكانسر اوفري، يا اما الكانسر اندوميتريوم، يا اما الكانسر سيرفكس. طب ايه رايك تعالى تعالى نكتشفهم عندي الاكزامينشن. يلا حط صباعك بالمنظر ده. يا دكتور انا حطيت صباعي بالمنظر ده مش مريح لي الملمس بتاع السيرفكس، اسمه ايه ده؟ سسبيشس سيرفكس، وده اللي انا كاتبه لك هنا. طيب حط ايديك الناحيه الثانيه عندي، ايه اللي انت شايفه ده؟ ده باي مانوال اكزامينشن علشان تشوف اليوتراين ايه؟ سوالنجز. طيب هات ايديك سنه كده في اللاترال فورنكس، هات ايديك كده سنه كده في اللاترال فورن علشان تشوف الايه؟ ادينكس. على فكره this is our way to assess female genital tract neoplasm. حط كده صباعك suspicious cervix، حط كده ايديك uterine swelling، تحط كده ايديك ovarian swelling. وبعدين كل ده وانت بتاخد شيت مع الراجل وبيقول لك ها يا ابني اخدت هيستوري؟ قلت له اه. ولقيت ايه؟ ما لقيتش حاجه. ها يا ابني عملت ايه؟ عملت اكزامينشن؟ اه عملت اكزامينشن جنرال وابدومنال ولوكال. ولو تاخد بالك كل الاكزامينشن موجه عندي ناحيه الايه؟ مالجنسي، بس ناحيه النيوبلازم، ومش هتلاقي حاجه غير كده. يعني مركبة لولب يعني هيعمل ايه جنب عندها برولابس. يعني انت تصدقت الكلام اللهبة اللي انا بقوله لك بتاع البرولابس جنرال واتيولوجي واسوشيت وحط حلقة في صرتها انت سرحت ولا ايه؟ تمام؟ كل موجه على مين؟ على عندي حضرتك النيوبلازم. وبعدين الراجل قال انت متاكد كده طالما بايديك حسيت ان مفيش عندها حاجه يبقى فيها؟ قلت له لا ده انا لازم اتاكد. هو هنا السؤال اللي هيطلع، طب ازاي تتاكد؟ بالانفستيجيشن. وعندك حضرتك الانفستيجيشن ممكن تكتب على حاجتين، عايز توصل على الفا لاب، الفا سكان، الفا بايوبسي، ذيس از واي. عايز تكتب زي ما انا كاتب لك ان في جنرال انفستيجيشن ولوكال انفستيجيشن، والله حلوه. وايه اهم جنرال انفستيجيشن لوحده بتنزف؟ حرام عليكم غلبت اقول لكم غير الهيموجلوبين لازم جنبيه كوما ايه؟ كوجوليشن بروفايل. يا جدعان ده ودت واحده من اوائل السنه اللي فاتت في داهيه، هيموجلوبين بيرسنت وكوجوليشن بروفايل. طب ولوكال يا دكتور محمد، لو انت شاكك عندك ان في مشكله بالملمس السيرفكس تعمل ايه اول حاجه يا ماجد؟ سمير. لقيتها سسبيشس تكبر الصوره وتاخد ايه؟ بايوبسي. جيت عندك حضرتك في الاندوميتريوم لان شاكك حاجه وفي سولنج في اليوترس، ازاي تعمل السكريننج بتاعك؟ ترانسفيجنال التراساوند. شاكك في حاجه تاخد منه فراكشنال كروتاج. جيت بعد كده حضرتك شاكك عندي في الكانسر اوفري، ازاي تعمل سكريننج؟ تيومر ماركرز. وايه نمرة اتنين؟ دوبلر. لكن لا قدر الله لو شاكك ان في اوفيريان سوالنج البايوبس الوحيده انك تعمل ايه؟ اكسبلوراتوري لابوراتوري. ما انا كاتب لك هنا كل حاجه من دول ازاي البايوبسي عندي بتتاخد. طب بعد كده يقول لك يعني انت يا ابني اخدت الشيت كويس من العيانه دي؟ قول له اه يا دكتور اخدت الشيت كويس. وترجح في الحاله دي ايه؟ والله يا دكتور بص، هي مدام فلانه فلانه الفلانيه 46 سنه بارا 2 بلس 1 perimenopausal bleeding for differential diagnosis. شو بقى العيال الاول يقولوا ايه؟ mostly dysfunctional uterine bleeding. والسلام عليكم. يروح رميها له كده mostly dysfunctional. بيبقى واد واثق. فالراجل يقول له ليه يعني قلت dysfunctional uterine bleeding؟ ده الاجابه واضحه جدا. يقول يا دكتور اصل سالت على كل حاجه وطلعت بال negative وطلعت عندي بالايه؟ negative. ده يبقى ده dysfunctional uterine bleeding عندي diagnosis of اكسكلوجن ريتروجريد دايجنوزز. عندي بتعمل ايه؟ بالراجع. وبعدين تقول يقول لك طيب وعايز تعالج ازاي العيانه دي وعايز تعملها ايه؟ لعلمك خد بالك بقى من حاجات الشفوي دي، انا اما بقول لك ازاي تعالج العيانه دي انا مش عايزك تجيب لي قصتها من الاول. انا مش عايزك تقول لي الاول هنبتدي بدراجز وبعد كده لو فشلنا نعمل دي ان سي وبعدين العيانه محجوزه في المستشفى عشان تعمل ايه؟ استريكتومي. هشتغل استريكتومي. اسئله غريبه بتاعت العصر العيني جاي الكلام ده النهارده. ولعلمك لو انت عندك ديسفانكشن يوتراين بليدنج زي ما انا بقول لك في سن 46 سنه، ايه رايك؟ تعمل انهي نوع من الهستريكتومي؟ توتال ولا سب توتال؟ طب تشيل الاوفرز ولا تسيبها؟ طب ما ترد معايا خليك حلو. تعمل توتال ولا سب توتال؟ انا لو منك اعمل سب توتال. هو مين اللي بينزل؟ البادي ولا السيرفكس؟ البادي. يبقى شيله يا دكتور. والسيرفكس ده انا خايف لا يجي لها ستامب كانسر للسيرفكس. اخص عليك، هتمضيها اقرار ان تعمل ايه؟ فولو اب بايه؟ تاب سمير. امتى؟ كل قد ايه؟ كل ثلاث سنين ولا كل سنه؟ كل سنه. دي واحده من اللو ريسك ولا الهاي ريسك؟ من الهاي ريسك جروب بتوع التاب سمير. طيب وتشيل الاوفرز ولا تسيبهم؟ 46 سنه تعمل ايه؟ كونسلنج. ماما انت خلاص داخله على المينوبوز. طب وايه اخويا يا دكتور؟ بس انا لسه ما قطعتش الدوره. بقول لك ايه؟ ما نشيل لك الموبايل. لا يا دكتور اصل بيجي لها سرطانات. لازم يجي لها يا دكتور سرطانات؟ لا نسبتها قليل مش لازم يجي لي. طب يا دكتور طب ما انا بالنسبه لقليل. بس لو جالك يا ماما خدي بالك ان السرطان عندي بيبقى ايرلي ديسكفرد ولا ليه؟ ليه ديسكفرد؟ بقول لك يا دكتور شيء ولا استنى اما اسال سلفانتي. يا ابو السيد يا سيد انت عايز الموبايل في حاجه؟ لا يا ماما اتكل على الله. عايز انت طالع يا سيدي كلنا بموبايلك اتكل على الله. فيجي بقى ان هو الراجل مش عايز ايه؟ مش عايز الحكايه من اولها. انت لما بتيجي تاخد الشيت من العيانه لعلمك هو ده الشيت. الشيت من العيانه ايه؟ اسمع بقى القصه من اولها. قاست الكل اسجلها. ايه الحكايه؟ اسكت يا دكتور محمد متعذبه. عندك ايه؟ الدوره ملخبطه على الاخر مترورجيا وبتلاقي منتل بلوك عنيف. لا بالذات في حالات البليدنج خد القصه من اولها. ماما احكي لي انت عندك 46 سنه، النزيف اللي انت فيه دي من امتى؟ والله يا دكتور انا القصه باديه عليا من وانا عندي 43 سنه. يخرب بيتك بقالك 3 سنين عليك نزيف، وايه اللي سكتك؟ لا ما جايه لك في اخر مرحله عشان تعمل ايه؟ ستريب. طب ايه اللي حصل لك في الاول؟ اه يا دكتور والله في الاول بدل ما كانت بتيجي عندي حضرتك الدوره بتقعد 3 ايام، فوجئت ان بقت بتقعد 5 ايام، وبدل ما كنت بغير 3 فوط في اليوم، فوجئت ان بغير عندي من 5 ل6 فوط في اليوم. طب عملت ايه ساعتها يا ست الكل؟ والله رحت للدكتوره ربنا يبارك لها. طب والدكتوره دي عملت ايه؟ قعدت تسالني اسئله غريبه كده، وبتاخدي ادويه وعندك ضغط وعندك سكر، وعملت لي سونار وقالت لي انت على فكره ما عندكيش حاجه خالص خالص، علشان كده ان النزيف اللي عندك ده اسمه نزيف وظيف. طلع على فكره الدكتوره لقيت كده دي دكتوره هايله، دي دكتوره شاطره. طب وبعدين عملت لك ايه؟ راحت مدياني كده كبسوله كبيره قوي قد عقله الصباع، ما اعرفش ابلعها على فكره، لونها بني وطعمها زي المسمار المصد كده. راس ايه دي؟ حديد. على فكره الدكتوره دي خايبه ولا شاطره؟ دي سوبر، وانت لازم تشكر في واحده زي كده. ولا اياك تسيب الدكتوره دي، اديت لك اول ميديكيشن لازم يتاخد، هو مين؟ حديد. طب وبعدين عملت لي ايه؟ بقول لها يا دكتوره انا بعد كده عندي النزيف بقى شديد قوي وابتدى ينزل على حتت زي راحت سابقاني وقالت لي زي الكبده. ها على فكره الحاجات بتفرح العيانين جدا، العيان وهو بيتكلم انت تسبقه بالايه؟ بالشكوى. ويا دكتور اول امبارح صحيت من النوم ولقيت نفسي معمص. ها اه صحيح عرفت ان انا تصحى عامل ازاي. انت لو تسبق عند المريض لعلمك دي بتديك سكورز سكورز سكورز سكورز. طب انا اعمل ايه بالسكورز دي؟ ولا ده مستقبلك. السكورز ده بيتحول الى ايه؟ فلوس فلوس فلوس. اه يا اخويا لو حد فينا حلف حاجه غير سمعته ماشي بسمع في احنا. وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين بقول لها ان عندي بينزل كده مغص جامد. طوق على طول راحت مدياني لبوس من ورا. ايه يعني ايه من ورا؟ ما دام بتتكلمي عادي لبوس يا دكتور شرجي، لبوس بروفينيت علشان الالم اللي جاي. قلت لها لا انت عبيطه، ده ما اديتكيش هذا البروفينيت علشان الالم. قالت له ما اديته علشان ايه؟ قلت لها ده انتي بروستاجلاندين. قلت لها احنا من الثيوريز بتاعتنا للديسانشن ترامبلين ان في اعتلال بين الفازو دايليترز فيرسز الفازو كونستريكتورز، فلا ينفع ادي الموسعات ولا ينفع ادي المضيقات، لان لو اديت الدايليترز هيحصل مور هيمورج، ولو اديت الكونستريكتورز الست دي ممكن تموت من اسكيميا وانفاركشن. طب هي عملت ايه؟ لغت خالص وجود الجلد ده، لغت خالص. شور علشان حصل نزيف في نوع من انواع الايه؟ امبالانس. طب هقدر اظبط الامبالانس؟ لا هتقدر تلغي الاثنين. كونك اديت انتي بروستاجلاندينز على الاثنين ده نوع من انواع انك رجعت تظبط مين؟ امبالانس. طب وايه اللي حصل يا ست الكل؟ والله يا دكتور فضلت ماشي على علاج لمده 6 شهور زي ما الكتاب بيقول، والدوره رجعت تنتظر، وقعدت ادعي لست الكل. طب وايه اللي حصل؟ اللي حصل يا دكتور عندي بعد كده ان ولادي ابتدوا يلاحظوا عليا ان شفايفي باهته، وابتدوا يلاحظوا ان بقيت انهج عندي من اقل مجهود، فبقتش عارفه عندي حضرتك اعمل المحشي ولا اصبع كفته زي زمان. ابتدى يبقى في تاثير على مين؟ على الجنرال كونديشن. ايه الاخبار؟ رجعت لنفس الدكتوره قلت لها النزيف زاد. طب والدكتوره ساعتها راحت مدياني ايه؟ قالت لي خدي الاقراص دي قرص 3 مرات في اليوم. اقراص اسمها دافلون ودايسنون، حد عارفهم؟ ايه الدافلون ده؟ الدافلون ده دي ادويه هيموستاتكس، دي ادويه فينو ستابلايزرز. الدافلون ده نبات طبيعي مستخرج من نبات طبيعي، والدايسنون اسمه دايزمين، دايزمين. والدايسنون ده مركب كيميائي اسمه صوديوم إيثانسايليت. طيب وايه الاخبار المركبات دي؟ ده تبقى مكتوبه لكل الناس، دافلون او دافروس قرص 3 مرات في اليوم، دايسنون قرص 3 مرات. واديتنا يا دكتور قرص بس غالي، بس هو ده اللي ظبطنا والله العظيم. اسمه ايه ده؟ اسمه كابرون، حد عارفه؟ سايكلوكابرون ترانكزاميك اسيد. ايه ترانكزاميك اسيد ده؟ انتي فايبرينوليتك. دكتور انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي لو حصل نزيف من مناخيرك او ما بيحصل نزيف عندي، ايه اللي بيتكون على طول؟ كلوت. هذه البلاد ثرومبس او البلاد كلوت ذا مين ستيمولس عندي السيستم تاني اسمه فايبرينوليتك سيستم. ان ربنا خلق ما ينفعش يحصل الثرومبوز لفتره طويله. ثرومبوز استمبرلي واي؟ عشان يودي وظيفته. مش انت الفاس اللي اتقطع thrombosis يمنع further bleeding. لكن لو الثرومبوز طلع اكتر من كده يعمل ايه؟ ischemia. مش كده يجي الفايبرينوليتيك سيستم ايه؟ ياكله. واحنا ادينا دواء انتي فايبرينوليتيك علشان مين اللي يفضل؟ عشان الثرومبوز تفضل والفايبرينوليتيك سيستم ايه؟ ما ياكلهاش. ها يا ماما وفضلتي ماشيه على الادويه دي، والله يا دكتور يعني ارتحت عليها زي ما تقول كده بنسبه 25%. ليه 25%؟ ايه 25%؟ لان معظم عند البلاد بتاع الدوره فينوس ولا ارتيريال؟ ارتيريال. مش اسمهم سبايرال ارتريس سبايرال ارتريس سبايرال ارتريس؟ امال يا دكتور عندي الادويه دي كلها اسمها ايه؟ فينو ستابلايزرز. متوقع ان العيانه دي ترجع تاني عندي، وفعلا ده اللي حصل، ورجعت تاني عندي بكميه عندي كبيره جدا قطو. ان هي اخذت اول كيس دم في حياتها، الدكتوره قالت لها ايه؟ لا لا لا ده كده كتير كتير كتير، لازم اعمل لك دي ان سي. ليه عملنا في الوقت ده دي ان سي؟ دي نصوحه. بقى انا بعالج نزيف بقالي سنه والنزيف ده ما وقفش، فخايف لا يكون فيه خايف لا يكون في باثولوجي، خايف لا يكون في باثولوجي بجد وهو عمال ينزف. طب وازاي هعرف بجد ان في عندي باثولوجي؟ هعرفه عن طريق ان اعمل دي ان سي. يبقى لازم في حاجه اسمها الايه؟ الشك. بعالج بقالي سنه ومفيش نتيجه، طب ما اعمل دي ان سي. زي العيانه الحزينه اللي جات لنا عندي حضرتك اول امبارح المستشفى، نهار ابيض على دي قصه منتهى الكآبه. بنت عندها 18 سنه هاف بين ريبت. شعر كام يا دكتور؟ ريبت 11/5 يوم عيد. من ايه؟ من السنه دي. من ايه دكتور؟ من 5 اشهر. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ مهبين ريب عندي في شهر 5. ابوها وامها اتصرفوا وراحوا للدكتور وعمل لها دي ان سي. طب بعد ما عمل دي ان سي البنت ارتاحت من الحمل اللي موجود، ويعني الراجل ده يعني نشن. شوف شوف ام الحظ، شوف البدايه الحزينه. ما عنده شهر يعمل فيه ريب زي ما هو عايز، اختار يوم الايه؟ اوفوليشن. كانه متابع الحراره، كانه متابع الوتنس اللي بينزل، كان عمل لها البروجسترون. ما سبحان الله جاي منشن على هذا اليوم. وبعدين يا دكتور ما عملوا لها الدي ان سي علشان ينزلوا البيب، اللي حصل ايه؟ اللي حصل عندي بعد كده، اللي حصل ان جالها بعد كده ايه؟ بليدنج. فابوها وامها قالوا لنا ايه؟ قالوا احنا ساعتها فكرنا الدكتور اللي راح ده مش كويس، لان هم لما بيروحوا يفرغوا بيبي الليجل بريجنسي بيروحوا الدكتور مشهور ولا بيروح الدكتور اي كلام؟ اي كلام يعني غصب عنهم، يعني هم صعبين عليا الصراحه. فشكوا ان الدكتور اي كلام، ده دكتور كحت ايه؟ اي كلام، ولسه فاضل ايه؟ بواقي. وفعلا ده اللي حصل، عملوا سونار لقى انه فاضل مين؟ بواقي. فراحوا عملوا ايه عندي في شهر 7؟ راحوا عملوا ذا سكند دي ان سي. طب وبعد ما عملوا السكند دي ان سي ايه اللي حصل؟ فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي بعد كده برضو الريجلر بليدنج بعد الكحتيه رقم 2. فقال لك يا دي النيله، يظهر ان احنا حطينا نكد السنه دي. انت عملت ايه يا بنت في دنيتك؟ انت كده عملت وحش حاجه وحشه قوي. تختصر بمره قال دي ان سي مش نافعه والدي ان سي الثانيه مش نافعه. طب عملوا ايه للمره الثالثه في شهر 9؟ عملوا دي ان سي للمره الثالثه في شهر 9. طب العيانه جت لكم الخميس الساعه 3 الفجر، اخبارها ايه؟ عيانه جت الخميس اللي فجر حضرتها حرارتها 39.5، اقسم بالله عمري ما شفت وركينج الى نزاي بهذا المنظر. تحط ايديك على بطنها اكيوت بين اند تندرنس غير طبيعي، تفحص تحت يخرب بيت ام الدشارج اللي نازل ريحته صديد سيرو شانزنس، يعني دم بيورلنت مصدد سيرو شانزنس نازل من عليها. عارف حضرتك النايب الناصح اول وات ذا فيرست انفستيجيشن تو بي دان ان ذيس كيس؟ 150 جنيه. بيتا اس جي، برافو عليك يا رب. وطلع البيتا اس جي 98,000. يخرب بيوتكم. اني بيرسيستنت الريجلر بليدنج افتر ريسنت ترمينيشن برجنسي از كونسيبت كوريو كارسنوم انتل بروز اذروايز. واتاري البت عندها كوريو كارسنوم وعمالين يكحتوا والنزيف شغال. وانا بجيب لك السيره دي ليه؟ مش بجيبها لك علشان بكحت ساعه ما بلاقي البليدنج مستمر وانا بغني وانا فجاه سحبتك القصه علشان انيمك؟ انت ما انتش واخد بالك من العلاقه. انا بحكي لك القصه دي علشان اقول لك اما يبقى في عندك persistent cause بتدور على حاجه، عملوا بيتا سب يونت لقى 98 ألف حالة كوريو كارسنوما، وهذه الماسز الكوريو كارسنوما سكندري انفكتد وجالها بي اي دي سوبر امبوزر. عمركم شفتوا نكد وحظ اخبر لهذه الدرجة؟ بس كل من حسابه عند الله خير، كل من حسنات البني ادم يعني ما تقلقش. عمركم شوف رحنا يا عم عرضناه امبارح لرئيس الوحدة، على فكرة تشاء الصدفة ان رئيس الوحدة الخامسة هو رئيس الاقسام. قال ايه يا محمد الكيس دي؟ قال لي كيس غريبة جدا وحلوة قوي. قال لي تنفع؟ قال لي ده انزلها لهم طبعا في البكالوريوس. قال لي دي رواية حزينة جدا من الروايات النادرة اللي ممكن ننزلها على اي كيس. على فكرة الكيسز بتيجي الكيسز بتيجي بهذا المنظر، بتبقى روايات من ايه؟ روايات عنده من الواقع. شفت القصة الواقعية الحزينة ده؟ شفت القصة الواقعية الحزينة دي؟ طيب لا السيجارة لو سمحت، السيجارة لو سمحت. طيب وهو الدي ان سي ده، هو دكتور وهو الدي ان سي جت بس علشان ادايجنوز ان ما حصليش عندي باثولوجي، خصوصا ايه؟ خصوصا ان انت متوقع ان عندك حضرتك ديسفانكشن. يعني ايه ديسفانكشن؟ ان في مشكل في الهايبوثلامس بيتيوتري اوفيريان اكسس، عمل لي حاله ان اوفيوليشن، ففي عندي ان اوبوز هايبر استروجينيميا، فخايف لجدار الرحم يبتدي يحصل فيه proliferation simple complex atypical endometrial hyperplasia، تضرب في endometrial cancer. ده مش بس عشان كده انا عايز اكسكلود بلوه مهببه علشان متوقع ان نفس الايتيولوجي بتاع الانوبوز هايبر استروجينيميا يعمل كده. وفي نفس الوقت الدي ان سي في نفس الوقت شلنا ايه يا ابو خالد؟ شلنا جدار الرحم التخين اللي عمال بايه بينزل دايجنوستيك، وايه في نفس الوقت؟ لا انسى ثيرابيوتيك، دي لو قلتها في اخر السنه بتتنفخ، لان جدار الرحم اللي انت حلقته ده بيرجع ايه؟ ينزف تاني، بيرجع ايه؟ انك ما عالجتش السبب، السبب هو انا بشاور عليه على فكره، السبب هو انا عمال بشاور عليه. علاقه انك تشيل الجدار عندي الرحم اللي تخن من الـ من الهايبوثيرابي اوفيريان اكسس اللي بايظ على طول. ففعلا اللي حصل ان العيانه ده ايه؟ العيانه دي بقى اللي عندها 46 انسى البنت اللي اختصبت، خلاص جوزناها وظبطناها وزي الفل، خليك معانا بقى هنا. ماشي؟ طب وايه اللي حصل فيها؟ انا مؤخرا ومحجوزه في المستشفى. انسيك فور وات؟ انسيك فور وات؟ فالراجل بقى جه عند ما قال لك ها العيانه دي ناوي تعمل لها ايه؟ فبتقول له يا دكتور ناوي اعمل لها ستريب. فجه سالك سؤال بسيط قوي، تحب لما ندخلها العمليات نشيك على ايه عندي؟ فبمنتهى البساطه قلت له اشيك على الهيموجلوبين بيرسنت والايه؟ والكوابوليشن بروفايل، بس مش اكتر من كده. والسؤال يتحول عندي، طب يا دكتور وابني دلوقتي حضرتك لما هنعمل استريكت ما نعمل توتال ولا سب توتال؟ والله ده ينفع وده ينفع، لكن طالما ما فيش مشكله في السيرفكس ممكن ابروسيد فور سب توتال. طب يا ابني هنشيل الاوفر لا مش هنسيب؟ والله يا دكتور ده ينفع وده ينفع، بس فوق سن 45 سنه بيرجح ان احنا نشيل. وعارف اسئله الشفوي بتبقى ايه؟ اصل انت اسئله الشفوي هل في اكزامينشن؟ هل بتشوف انفستيجيشن؟ فالكلام ده جمال الشك، جماله وغباوته في نفس الوقت، ان يعني كله ايه؟ كله افتراضي. فهو بيقول لك ايه؟ طب افرض العيانه دي عندي ما طلعتش ديسفانكشن ترامب يا دكتور، ما سالتها يا سيدي. افرض انا بقول لك افرض العيانه دي طلعت عندها فايبرويد، تفتكر هتلاقي ايه النقط اللي عندها في الهيستوري اللي تسالها في ايه؟ ايه الراجل ده وايه اللي بيقول ايه؟ وايه لو عندها فايبرويد هسالك ليه انت عندك منتال بلوك لايك ذات؟ مش فاكر A B C D E كم P؟ 3 P؟ ما هو ده اللي هتسأل عليه؟ هتسأل على E discharge، هتسأل على E enlargement، هتسأل على B bleeding، هتسأل على P pain، هتسأل pressure، هتسأل على P آخر واحدة عندي لو كان عندها قبل كده fibroid هي what is مع pregnancy ولا لأ؟ طيب يا دكتور هو يعني ما تنفعش عندي غير fibroid؟ وده الامتحان الشفوي. ايه يقول لك؟ انت بتفكر في ايه يا دكتور؟ قول له والله الحاله البريمينوبوزال انا بفكر بالاساس يا ديسفانكشن يا فايبرويد. فانا اقول لك بس مش كده، ما تديش ابدا اجابات. يعني تقول له ايه؟ قول له في حاجات بتعمل. قول له اكزامبل مين؟ ديسفانكشن ترام بليدنج، وتسكت. يمكن يمسك فيه ويقول لك ايه الديفينيشن وازاي تعالجه. او تقول له وفايبرويد كمان، انما اخد سؤال في الشفوي هو وي كمان وما يسكتش، ما يسكتش لغايه ما انت تغلط. على فكره هو بيقول وي بس ما انت بتقول ايه عشان تبقى عارف، تمام؟ وي كمان يعمل بليدنج في هذا السن. شايف انا جايب لك ايه؟ سي اي ان. نعم السي اي ان دي في سن كام؟ 35 40 في لو اتاخر شويه على 46 سلام بس ولا ممكن كمان يبقى معايا كانسر سيرفكس معايا انفيزف كانسر سيرفكس ايه المشكله؟ طب يا دكتور في السن ده ايه سبب البليدنج غير ده وغير ده؟ انا لسه قايل يا ولد دميتر لما يدخل قوي ويعمل حاجه اسمها اندوميتريال هايبر بليزيا مش كارسينوما يا ولد كارسينوما ده سن ايه؟ بوست منوبوزا انا هنا بتكلم اندوميتريال هايبر بليزيا وممكن تعمل ايه؟ بوليبار طب وايه كمان ممكن يعمل كده؟ سن 46 سنه اندوميتريو لا مش قوي اندوميتريوز 30 ل 40 لعلمك هي ممكن توصل ست انا عارف مين الاحمق ادنوميوس اهي ده سن الادنوميوس عشان كده في الشفوي الثلاثيه انا دايما بسميها ثلاثيه الشوربه دايما ثلاثيه الشوربه ايه يا دكتور السي والان والباي والادنوميوس واعرف ان لو واحد فضل يزن على نفوخك ويقول لك وايه كمان وايه كمان وايه كمان عموره انا هسالك سؤال واحد بس علشان تقدر عندك بافتكاستك بالهيستوري تشك في كل حاجه انت تشك في السي اي ان كونتاكت بليدنج ربنا يبارك لك طب امتى تشك في سبميوكاس بوليب من الشكوى انت لو فهمني كويس تقدر تقول يا دكتور يا دكتور الشكوى مش دم وبس مغص فظيع فظيع فظيع انت كده فهمتني وعارف ان طالما حاجه جوه الرحم تعمل فيه تقلصات رهيب طب وامتى تشك عندي في ادنوميوزز لا ده صعب ده انا حتى قلت قبل كده ان الادنوميوزز ده تشخيصه لا تشخيصه ما هوش سهل ده بيبقى ريتروجريد دايجنوز يعني ايه ريتروجريد دايجنوز ده بعد ما بنشيل الرحم وناخد فيه كات سكشن الحق الحق الحق ده في جلانز كتير قوي في المايميتريم جلانز كتير قوي في المايميتريم ماشي يا دكتور خلاص اهدى كده ريلاكس حاضر طب انا اهدى خلاص هما الثلاث حاجات دول طب يا دكتور انت عايز تقول ايه اياك تشرح فبروت لا طبعا ولا ولا ولا احنا اكبر من كده بكتير بس انا كاتب لك بقى شويه اسئله شفوك انت لازم ترد عليها جنرال يا جماعه حاله الفبروت بيبقى عليها عندي ايه انيميا امتى تبقى عندها بوليثايسيميا ازاي انت من 90% السعده ولا من 10% القعده امتى يبقى عندها بوليثايسيميا امتى يبقى عندها بالك النهارده مش عارف اقول نفسي عجزه العبيط ده انا بقول حاجات انا ما قلتهاش او استرس على شويه نقط ما تقوله لو عندها اريثروبيوتين كتبتها طيب ماشي خش على الابدومينال اكزامينشن سحس النورمال كاركتر بتاعت الفايبرويد فور بينلس موبايل اكيد عرفت ايه السؤال فور امتى دقت هارت كالسيفيكيشن سوفت ديجنريتد بريك انا بس بطمن والله انا عارف ان انتوا دفعه دحاحه فيري فيري فيري فيري فيري سوفت برين لايت مهلبيه لايت ليومي سالكم الحمد لله واكيد عارف عندي بينفول بينلس امتى تبقى بينفول ايه كومبليكيتد وتغمض عينك كده وتفتكر من الرسمه بتاع الفايبرويد كومبليكيشن هنا كان مكتوب مين ديجنريشن وهنا كان مكتوب ايه تورشن وهنا كان مكتوب مين انفلاميشن وهنا كان مكتوب ايه ليومي سالكم لا لا لا اعلى اعلى من المستوى بتاعك طب انهي نوع من السته ديجنريشن يا دكتور يعمل اكيوت ابدومن الريد ديجنريشن طب انهي تورشن اكيوت ولا كرونيك اكيوت طب انهي انفلاميشن اكيوت طب وليه ما ساركوما يا دكتور احنا قلنا عموما التيومرز بينلس يعني ليه ما ساركوما ممكن تبقى بينفل شويه بس ما بتعملش اكيوت ابدومن ماشي طب السؤال اللي بعديه اوبا ده جديد ده جديد انت ما خدناهوش موبايل امتى تبقى فيكس انت تبقى فيكس اديني الاجابتين طب اللي ما يعرفش يكتب اول اجابه اول سهل لمفانجكتيزيا ايه صحيح يا دكتور لمفانجكتيزيا شويه تمدد للليمفاتكس بحيث ان الليمفاتكس دي وقعت حواليها واما وقعت حواليها ايه اللي حصل عندي عمل شويه التصاقات طيب والسهم الثاني امتى تبقى فيكسد زي ما انتوا قلتوا برافو عليك اليوم هي الساركوما لان الساركوما عندي بتكبر باي ايه بتكبر عندي باي انفلتريشن تعمل انفلتريشن تبقى ايه تبقى فيكسد طيب رد عليا بعد كده خلاص كتبت اليوم هي الساركوما رد عليا بعد كده ايه الانفستيجيشن الواحد طيب يا ابني شوف شوف الشفوي شوف شوف شوف الهام الشفوي الراجل بيقول ايه ولو لقيت دي فايبرويد يعني يا دكتور بقاش عندنا حاله خالص طب وبناخد الشيت خالص غالبا لما بيقولوا ان عندك امتحان شتات الاتي هو اللي بيحصل انك بتروح تاخد الشيت وتلاقي بعد خمسه دكتور هجم عليك على فكره ده كويس اي ابني خدت الحل دكتور انا ما لحقتش. طيب قول لي حالتك ايه؟ هي بريمينوبوزال فور ديفرنشال دايجنوز بس انا ما لحقتش. طب خلاص خلاص انا لحقت الحاله دي. بص هو اللي يقول لك كده، بص يا ابني يا ديسفانكشن بليدنج يا ترامبلينج يا فايبرويد. ها ها اقول له ماشي يا دكتور عايز ايه؟ قول لي بقى لو ديسفانكشن ترامبلينج ازاي تعرف؟ طب ازاي تتاكد؟ طب ازاي تعالج؟ طب دي بص بص بص تخيل الحاله دي فايبرويد، طب ازاي تعرف؟ طب ازاي تتاكد؟ لا ويجي يا نوع على سؤال ازاي تتاكد دي فايبرويد وكل بيجاوب بمنتهى البساطه الترا ساوند. عشان كده بكتب لك انت الصوره ما تبقاش واضحه بالالترا ساوند. والله العظيم اللي يجاوب ده احبوسه. برافو عليك. هو الالترا ساوند بيعتمد على الفايبرويد له صوره واضحه اسمها ايه؟ ابييرنس. وورلي امتى بيحصل لص للورلي ابييرنس؟ في الديجنريشنز. يبقى لو ديجنريتد ده موضوع جديد بقى. طبعا طبعا دي اسئله الشغل لو ديجنريتد. طيب ويقول لك ايه تاني ممكن تتاكد بيه؟ خد منها سهمين وسهم منهم سب ميوكس وسهم تاني سب سيكس. يلا برافو عليك برافو عليك. يلا قوم اتكلم. لو العيانه دي عن سب ميوكس فايبرويد ايه تاني ممكن تتاكد بيه غير الالترا ساوند؟ اكيد الدنيا بتفتح لو كده حاسس ان احنا بنلعب مع بعض. يا دكتور انا ممكن اعرف باليوتراين انفستيجيشن، ممكن ادخل اليوتراين ساوند والاقي له ليميتد موبيليتي، ولو ده كان فورد دبل كده وباديكل ممكن الف حواليه 360 درجه. ما حدش بيعمل كده. طب يا دكتور ده ممكن عندي ادخل هيستروسكوب واشوفه بعيد؟ غاليه ولا. طب يا دكتور ده ممكن اعمل لها اشعه بالصبغه هيسو يا ابني هتعرضها للاشعه والسبوبه هتروح. طب يا دكتور طب ما اعمل لها اشعه في عيادتي. حد عارف ده اسمه ايه؟ يعني ايه هايكوزاي؟ هيستروسالبينجو كونتراست سونوجرافي. احنا بنعلى ده. انا بقول لك سب ميوكس وسب سيرس ومش من المفترض انك تكتب على السب ميوكس كلمه. تكتب الخمسه انفستيجيشن اليوتراين المشهورين وما تتكلمش ما تكتبش. انت كل شويه تكتب الكلام ملوش معنى. طيب ولو سب سيرس ازاي هتاكد؟ لو حرام حرام انك تدخل بس هيستروسكوب علشان تتاكد، حرام انك تدخل لابروسكوب علشان تتاكد. غالبا الاجهزه الانفيزي دي اما نخش بيها تبقى بوث اند ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك. هتخش وتشيك انا داخل اتفرج وبس. طيب عايز اقول لك حاجه بقى. السيدة اللي بنتكلم عليها دي اللي عندها 46 سنة وبالانفستيجيشن طلع ان عندها فايبرويد وهي ترى 3 بلس 1 علاجها ايه؟ ومن الغلط انا مبسوط منك يا شبراوي، من الغلط اللي يقول بص يا دكتور صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة يا واد اخلص عليه احسن الصلاة والسلام. قول لي بقى يا دكتور لو العيانة دي عندها 19 سنة والفايبرويد صغير، خد هنا تعالى انا بقول لك على العيانة دي. يبقى الامتحان بيتكلم على العيانه دي، مش عايز ترص له رصه الادويه والعلاج من الاول. عيانه دي علاجها ايه؟ كلمه ورا خطوه هيستريكتومي يا دكتور. يعني يا ابني ما نعملش للفايبرويد مايومكتومي؟ لا يا دكتور خلاص دي كبيره في السن ومعاها عيال زي الفل تخش تعمل هيستريكتومي. خصوصا ان مين العمليه الاسهل؟ خصوصا مين ليه الهيستريكتومي اسهل من المايومكتومي؟ لان اول خطوه في الهيستريكتومي هي clamping of the uterine artery. عشان كده الهيستريكتومي في هذا الوقت ايه؟ اسهل لنا عندي بايه؟ اسهل لنا عندي بمراحل. برافو عليك. وبعدين يجي الراجل يقول لك ايه ده؟ ده كل الحالات اللي عندك في الورقه النهايه استئصال النهايه استئصال. يجي يقول لك مفيش بديل للفايبرويد غير الهيستريكتومي، مفيش بديل للديسفانكشن ترام بليدنج غير الهيستريكتومي. اقول له اه بديل الهيستريكتومي للديسفانكشن ترام بليدنج ان اعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اعمل ايه في الاندوميتريوم؟ احرقه. اسمها ايه؟ ده المصاب كاتبها. ايه اخر حاجه بعد كل شيء يا ايه البديل؟ ايه البديل؟ ايه البديل؟ اندوميتريال ابليجن. اندوميتريال ابليجن. طب يا دكتور وافرض ان عندي فايبرويد كل حاجه هيستريكتومي، ايه البديل؟ ايه البديل؟ ده المصيبه ان انا كاتبهم. كاتب ان ممكن اعمل اندوسكوبك مايوليسيس. حد عارف يعني اندوسكوبك مايوليسيس؟ اخش باللابروسكوب او اخش بالهيستروسكوب واولع الكتروفالجريشن. والحاجه الثانيه عندي ان اعمل ايه؟ ان اخش عندي واعمل بايلاترال ايه يا ربي؟ بايلاترال يوتراين ارتري عندي ايموبلايزيشن. يا دكتور انت هتتكلم كتير هتتكلم؟ لا خالص ده انا هديك بريك بعد خمس دقائق بس علشان اطمن ان انت ولادي كويسين. ايه رايك لو غيرت كده؟ وايه رايك عندي لو غيرت كده؟ هل ده هيغير من تفكيرك ولا لا؟ هل ده غير من تفكيرك ولا لا؟ طب تفكيرك رايح لفين؟ تفكيرك رايح لفين؟ اخطر حاجه خايف منها بقت ايه هنا؟ اخطر حاجه راح منها بقت ايه؟ بقت عندي اندوميتريال ايه؟ كانسر. طيب وانا سألك سؤال تاني، بتفكر في ايه؟ وكاتب لك هنا بفكر عندي في مين؟ في كانسر ايه؟ قدري. على فكرة انا انسان وحش جدا، وحش وحش وحش وحش اقصى مما تتخيل. عارف ليه؟ ان تفكيري سيء، رغم ان المفروض ما يبقاش ده تفكيري خالص. المفروض يبقى تفكيري عندي في اشياء اخرى حميدة اكثر من كده، اخبارها ايه؟ هي اللي تعمل عندي البوست منوفوزل ايه؟ بليدنج. انت ليه كده؟ انت ليه وحش يا مان؟ انت ليه من هنا كده؟ ليه ما فكرتش عندي ان ممكن يكون هذا البليدنج في هذا السن ناتج كالعادة عن dysfunctional uterine bleed؟ تخيل يا سامح اللي ممكن يرجعك على اول طيارة من امريكا مع الارهابيين اللي راجعين من جوانتانامو انك تجاوب اجابة زي كده. ودي اللي انا بسمعها في الشفوي كتير قوي، واحدة عندها 60 سنة سبب النزيف عندها dysfunctional. ولا هو في هذا السن function من اساسه؟ امال ممكن يكون السبب يا دكتور؟ ممكن يكون السبب ان في حاجة مدلدلة عليها. طب وايه الحاجة اللي بتدلدل في السن ده؟ انا فاهم برولابس علاقته بالبليدنج. حد يقدر يقول؟ برافو عليه. ان من كتر الكونجاشن يا دكتور عمل ألسر اسمها تروفيك ألسر، او الحصة الجاية يا دكتور واحنا بنعالج حطينا بتاع ونسيناه. كتبت؟ اخدت سهمين؟ كتبت سهمين من البرولابس؟ ايه يا دكتور؟ يا تروفيك ألسر السهم الاول، والسهم الثاني هو مين؟ بيسري. برافو عليه. بيسري بيسري، برافو عليه. تمام. طيب ويا دكتور ممكن يكون ايه غير البرولابس؟ ممكن يكون ان الست دي متصابية وعمالة تاخد عندي مين؟ هرمون ريبليسمنت سيرب. يا دكتور خليك بقى واقعي بقى، انزل لارض الواقع. عايز انزل لارض الواقع؟ ماشي يا سيدي. اشهر سيك بيعمل بليدنج بنسبة 90% هو اندوميتريال. والاجابه دي ما بتعجبش بعض الناس، واللي بيعجبهم ان يقول لك ان في اندوميتريال بوليبويد. علشان كده انا محتار ما بين 4 و5. وانت قول لي الاجابتين. ايه؟ يقول لك يا ابني ها العيانه دي بوست منوبوزال بليدنج، فكر في ايه؟ ولا يا دكتور انا خايف لتكون كانسر اندوميتريال وعايز اعمل لها اكسكلوجن. بس على فكره مش هي الموست كومن. يقول لك برافو عليك انت واتجن. يقول لك طب ايه الموست كومن؟ حضرتك تفرح انت اندوميتريال اتروفي. ما كنت كويس يا دكتور اصبر العراق. مش الاندوميتريال اتروفي، الاندوميتريال بوليبوي. فاكر الاسلوب ده؟ غير ذمتك على طول. هو هيلعب بيك انت اللي تلعب بيه. واحد تاني تقول له الاندوميتريال بوليبوزز، يقول لك مين العبيط اللي قال له؟ يا سيدي الاندوميتريال بوليبوزز ما بتجيش في السن ده، احلف لك على المصحف. امال ايه اللي بيعمل؟ قول له الاتروفي عندي هو اللي ايه؟ هو اللي بيعمل. قالت طلعت كويس، طلعت كويس. بس عايزك بقى تقول لي ايه عندي النقط اللي ممكن تاخدها من الهيستوري من الست دي تشككك ان ده اندوميتريال كارسينوما؟ طب دكتور ممكن اخش اخد منها الشيت؟ خد تعالى يا ولد ما تاخدش حاجه. انا بقول لك افتراضيا ايه النقط اللي هتسالها، ولو وقفت على شعر راسك وسالتها مش هتقول لك غير كلمه واحده، يا ابني انا حضرتك من 5 ايام نزل عليا 3 4 نقط دم. وقف على كده الشيت. عشان كده بيبقى الاسئله في الامتحان عباره عن ايه؟ نقط افتراضيه. ازاي تعرف؟ قول يا دكتور انا دايما بعرف من الكومبلينت والريسك فاكتورز. الله، احنا قلنا الكلام ده النهارده فين؟ في البرولابس. ده الطب كله. يعني ايه عندي من الكومبلينت؟ مجرد ان العيانه بتشتكي من بوست، وانا كاتب لك القاعده اني بوست منوبوزال بليدنج از كونسيدرد كان انتيل برو. لا، وحاطط لك سؤال تحت خبيث ككويز ينفع تيجي في سن صغير، او اكتب تحتيها لو عندي ايه مصادر للاستروجين، لو عندي مصادر للاستروجين. لا يعني اعلم. طيب وليه يا دكتور عرفت ان دي او شكيت ان دي كانسر دومين؟ بص يا دكتور انا هقول لك على حاجه. انا اهلي علموني ان العيانه عند اللي بيجي لها كانسر اندوميتريوم بيبقى غالبا عندها كام سنه؟ 60. وغالبا علموني ان هي بتبقى حضرتك اخبارها ايه؟ لو باريتي. واخبارها حضرتك عندي بتبقى ايه؟ بتبقى بيضه. وانا شايف قصادي عيانه بيضه زي القشطه ومعاها عيل وبنت لو باريتي. يا ابني طب والكلام ده عندي يكفي؟ والكلام ده عندي يكفي؟ لا يا دكتور ازاي تعرف ده؟ مش من الهيستوري وبس. كان الطب يبقى سهل قوي بالموبايل، لازم تعمل اكزامينيشن. اقول لك طب وانت متوقع ايه في الجنرال اكزامينيشن يؤكد كلامك؟ قول لي هلاقي مفتاح ومعاه حاجه مخصوصه. انسى بقى، انسى، ما حدش يرد يقول لي مين اللي هو المفتاح، مش عايز اسمع. ولكن الحاجه المخصوصه عايز اسمعها. العيال عندها الضغط وعندها السكر وعيانها اخبارها ايه؟ اوبيز. الكلام اللي بقوله ده تحصيل حاصل. ويقول طب يا ابني ولو ما اديتش كل الامتحان الشفوي عامل ازاي؟ طب يا عبد القادر يا ابني ولو ما حبيب قلبي ايش ده معلم، ولو حطيت ايديك على بطنها متوقع تلاقي ايه؟ على فكره انت لو صاير وعايز تقفل اللجنه قول لها سعاده البي مش متوقع الاقي حاجه، لان اساسا الكانسر اندوميتريم بيبقى مكتشف بدري جدا قبل ما يبعت اي متاسز للليفر او الكيدني او السبرين، وغالبا بيكتشف ستيج 1 ايه. لا ده انا خاف اساله يعني، لو جاب بالمنظر، لو جاب بالمنظر ده انا خاف افروسيد معاه. فاقول له بص عبد القادر انا عارف ان انت متوسط عليك، بس علشان اراعي ضميري عند الله انا هديك الفول مار لو قلت لي التو استثناء اللي بيحصل عليها قلبي ابدون السوالك. اياك تنطقهم مكتوبين عام، مش عايز اسمعهم. انا متاكد ان الكل عارفها، مش جاي النهارده تقول لي سهم فايبرويد وسهم بايمترا، انت اعلى من كده بكتير. طيب واللوكال اكزامينيشن بتاعي متوقع تلاقي فيه ايه؟ متوقع تلاقي فيه يوترس كبير ولا صغير؟ صغير بس مفيش حاجه يعني. طب وهو ده كافي يا ابني؟ فيبتدي ينط بقى لحته ايه؟ هاو تو انفيزيت. لا وشوف الاسئله الشفوي هنا. طب يا ابني لو انت شاكك لا هي كانسر اندوميتريوم، اسمع بقى الاجابات تتاكد ازاي؟ في واحد هيقول له دي ان سي، وفي واحد احلى هيقول له فراكشنال كوريتاج، وفي واحد اجمل واجمل هيقول له يا ريت يا دكتور نبتدي بحاجه نون انفيزيف لايك ذا ترانس فاجينال التراسون، ولو لقينا ثيكنس اوف اندوميتريوم ولا ولا ولا ولا ايه الجمال ده، ولا انت مرتبط انا حبيتك، ولو لقيت الثيكنس اكتر من 5 مللي همد ايدي واخد بايوبسي. لك يا ابني انا ما شفتش حد بالجمال ده. بتاخد يا ابني درس مع مين؟ قول لي كده ايه اشهر بايوبسي بتتاخد؟ فراكشنال كيوريتاج. قول له بس هي اشهر اوانط على فكره، لان ببحث على عامي ات ميسز اباوت كام بيرسنت اوف كيسز، 10% عندي منين؟ من الكيسز. فيقول لك ايه الحاجه الاكيده اللي لا يمكن تمس ولا حاجه؟ مين الادق؟ مين الهيستروسكوب؟ اقول لك طب ومين الحاجه الاحدث؟ بيبال اللي تخش عندي وداوت انستيزا لان القطر بتاعها كام؟ 3 مللي بس خلاص، مش عايز منك حاجه بعد كده، لا عايز منك ستيجنج ولا عايز منك تريتمنت، الكلام ده خلاص احنا قتلناه بحسن. انا مجرد بس بفكرك واحد جراحه 3 اشعه وسهم رايح لده وسهم راجع لده، عينك من كتر ما تشوفه خلاص حفظته. ورأس الراجل يجي يقول لك افتراضيا افتراضيا افتراضيا، طب افرض العيانه دي يجي عندها كانسر اوفري، مش هو ده سن الكانسر اوفري؟ يقول له اه صحيح، ده بتيجي في الستينات. طيب ازاي عندي تشك من الهيستوري ان ده كانسر اوفري؟ اياك تحط نفسك بتلك الكلو، يا ريتك تبص في عيني وترد من الكومبلينت او من الريسك فاكتورز. ايه الكومبلينت بتاع الكانسر اوفري؟ نون سبيسيفيك 3 دي مفيش. طب وايه الريسك فاكتورز اللي عندي؟ الايج كبير، الباريتي هاي باريتي ولا لو باريتي؟ كل لو باريتي ما عدا عندي الكانسر سيلز. والحاجه الثالثه ايه؟ فاميليال جيناتيك، الموضوع عندي ماشي في العيله. لا يا دكتور اه ده اللي ممكن يشككني بس ان عندها سرطان في المبيض، سنها شكاوى كده غير محدده، انما انا ما اقدرش اعرف حاجه غير اما مد ايدي. لك والله برافو عليك. طب اما تمد ايديك جنرالي هتلاقي ايه في الكانسر اوفري؟ حد فاكر؟ حد فاكر حصه امبارح؟ جنرال الرسمه فوق، الورقه اللي فيها رسمه كان مكتوب في الجنرال كاشيكسيا وفوقيها بلورال افيوجن، حتى لما وقفنا في الحته دي وقلت لك ممكن يبقى مالجنانت او بناين ميك، فلازم اخد سيتولوجي. حته البلورال فيوجن دي اللي دايما اقولها لك كنايه ان هي بتنهج. وبعدين فوق كاتب لك هرمونال افكت ومشاور بسهم على البريست وسهم على الثايرويد، وحته الثايروتوكسكوزيس دي كنايه عن ان هي بترتعش. فزي دايما اقول لك عندي حضرتك جنرال في الكانسر اوفري مفتاح حاجه مخصوص، ايه الحاجه المخصوصه دي؟ اكتب عليها بتنهج وبترعش، متهيألي مش مكتوبه. بتنهج عندي وايه؟ وبترعش، برافو عليك، تمام. طيب وقدمنا يا دكتور ايه الاخبار؟ لو لقيت عندي حضرتك اومنتال كيك سيستر ميري جوزيف نديول بس طيب ولوكال يا حضرتك بتلاقي ايه عندك اما بتفحص؟ بتلاقي اوفيريان ادينكسس بس علم هنا الله يخليك. علم عندي على كلمه يونيلاترال وموبايل وسيستك لو انت ابن حلال، وعلم على بايلاترال او فيكسد او سوليد لو انت نيتك سيئه. حد فهمني؟ انا ما اقدرش اتكلم بلغه اوضح من كده، ان لو لقيتها يونيلاترال وموبايل وسيستك دي في الاغلب بناين، بايلاترال وفيكسد وايه وصلت دي في الاغلب ملك وما جاتش ناحيه تندرنس خالص. يعني تندرنس دي علامه من علامات الكومبليكيشن، ومش عايز افضل تاني اراجع لك الكلام ده وخلاص بقى معروف، ومعروف سكوب وسكان وسكات وبيوبسي ومش عارف ايه، ومعروف ان علاجك سبلرات. انا بس بفكرك ليله الامتحان بشويه حاجات، ان لو طلعت بناين سيستكتوم او فريكتوم او كبيره في السن تهو بسو، ان لو طلعت مالجنت بفكرك بكيمو ثيرابي. وبعد ما تعمل اكسبلوريشن يا طلعت الكيمو ثيرابي بتاع العينين الابيثيليال اسمه ايه؟ اسمه كاب، سي ستاندز فور سايكلوفوسفامايد اي ادرامايسن، وبي سيس على فكره ودلوقتي بقى سي بي مش كاب. شالوا مين في الوسط؟ شال الادرامايسن ولا له لازمه. بقى عندي حضرتك سايكلوفوسفامايد ومين؟ وسيس. المهم ان لازم يبقى في مين؟ لاتينم. طب وبتاع الجرم سال اسمه ايه؟ بيب. طب بيب دي بي يعني بليومايسن، وايه؟ التيبوزايد، وبي اللي في الاخر برضو سيس بلاتينم. انا بس بفكرك عندي بمين؟ فكرك عندي بشويه حاجات. افرض يا سيدي عندي وانت العيانين دول العيان البوست منوبوزال بتعمل السونار، لقيت عندي حضرتك ان الاندوميتريم عندي تخين شويه. عارف لو الاندوميتريم تخين شويه دي ممكن تطلع ايه؟ ويطلع وياما ياما ياما. عشان كده بقول لك المسلم انيوميريت عندي مين؟ انيوميريت عندي بولبس. عارف الناس اللي نسيوا البالانس بين الكوربوريال والسيرفايكال؟ طب يلا نقولها كساجع، كوربوريال والسيرفايكال. هنا فايبرويد، هنا هنا مالجنت، هنا. طب ايه الموست كومن اوفندنج اورجانيزم؟ ايه الموست كومن اوفندنج اورجانيزم عندي وايريتنت فاكتور للسيرفكس؟ انفكشن. طب ولو حصل انفكشن وكرونيك سيرفاسايتس يدلدل على هيئه بولب اسمها ميوكس. طب ايه الموست اوفندنج اورجانيزم وايريتنت قصدي ايريتنت كوز وايريتنت فاكتور للاندوميتريوم؟ استروجين. ولو حصل عندي كرونيك اريتيشن باي استروجين يعمل عندي ايه؟ ادينوميتس هايبربليزيا، وينزل عليه ادينوميتس بولب. يبقى فاضل بغير الموست كومن، الموست كومن، الموست نادر، الموست نادر. الموست نادر بولب تنزل من السيرفكس، حاجه كده كانت زمان ايام الترعه. كرونيك جرانيلوميتس ديزيز بالهرزيال بولب. طب وايه الموست رير عندي حاجه كوربوريال؟ هيقول جزء من البلاسينتا يتبقى ويتحط عليه جرانيليشن تيشو، فلازم يعمل لي حاجه اسمها بلاسينتا الايه؟ بولب. غريب عندي ان لما جه السؤال ده عندي الكل كتب علاج اي بولب از لا غلط غلط. انا ما بتخش كده دايما، البولبكت مكتوب جنبيها انت دي ان سي. طب التاج حبيت الاندوميتريوم يا دكتور؟ لازم ربما يبقى فيه باثولوجي، بس ربما يبقى في اسوشيتنج هايبربليزيا عندك بتجحد بقيه الاندوميتريوم اللي عندك. طب وليه لازم تبعت لهيستوباثولوجي؟ ده كان سؤال فاكرين، ده سؤال نمره 613 فاكرين؟ هيقول لك واي عندي البوليب لازم تتبعت فور هيستوباثولوجي؟ بيكوز ات مي بي. على فكره والاجابه اللي بعديه بيقول لك مالجنسي ان بوليباي از فيري كومن، ترو ولا فولس؟ از فيري ريل. يا جماعه مش كوني بقول لك ابعت فور هيستوباثولوجي ده معناه ان كلهم مالجن، بالعكس نسبه المالجنسي كومن ولا رير؟ رير في اي حال، ربنا بيحب عباده استغفر الله. علشان كده المالجنسي عندي حذر ولا تخون، ابعت هيستوباثولوجي لكن ما تخوفش. حذر ولا تخوف، ما تخوفش العيانه وتقول لها انا عندها مين؟ مالجنسي. طيب وافرض عندي ان العيانه دي كحت الاندوميتريوم طلعت لك النتيجه ان في اتروفي، وات از نكست ستيب؟ اتروفي. قلت ايه يا ماما اللي قرفك في موضوع الاتروفي ده؟ دكتور والله الاندوميتريوم اتروفيك كل شويه ينزف، والفاجينا اتروفيك كل شويه يجي لي انفكشن، والله لا تخنهم لك هما الاثنين، هديها مين؟ هديها هرمون ريبليسمنت ثيرابي. طب لو اديت عندي هرمون ريبليسمنت ثيرابي هديها عندي ان سايكليك فاشن ولا كونتينوس فاشن؟ والله تبقى غلطان لو اديتها ان سايكليك فاشن، لان لو اديته 21 يوم وسبته اسبوع هينزل على ايه تاني؟ بليدنج، وهي اوريدي جايه لي بشابتر وبشكوى اسمها ايه؟ بليدنج. انت تديه ان ايه مانر، تديه كونتينوس مانر علشان ما يعملش عليها مين هذا البليدنج على طول. طب وافرض يا دكتور انك شطبت على السن ده بدل 60 بقى عندي السن عندي 36، ده يبقى اسمه بيريمينوبوزال ولا بوست مينوبوزال؟ يبقى اسمه ايه؟ شايل بليك، برافو عليك، شايل ايه؟ شايل هود، برافو عليك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.